ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة مدخل لدراسة التاريخ مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الثالثة بتاريخ 16 من يوليو عام 2017 من الميلاد، الموافق 22 من شوال عام 1438 من الهجرة. وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بعد صلاة العصر في مدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، خلاص اللي معاه ورق يقلبه، خلاص مش عايزين حاجة تاني من الورق. حد معلش يقفلنا الإضاءة اللي قدام، خلاص الورق خلاص، يعني احنا كده اللي كان عنده فكرة في دماغه خلاص تمام. طيب احنا عايزين نعمل ايه مع حضراتكم؟ احنا قلنا ان هذه الدورة في البداية قلنا احنا هي محاولة للتعريف بالمحطات الاساسية في التاريخ. يعني ايه المحطات الاساسية في التاريخ؟ ان حضرتك يبقى عندك خريطة واضحة للتحقيب التاريخي داخل التاريخ الاسلامي. يعني ايه تحقيب؟ يعني تقول والله في الغالب احنا لو هدرس تاريخ الاسلامي هدرس تاريخ العرب قبل الاسلام، وبعد كده لما جه الاسلام يبقى فترة السيرة، وبعد ما ادرس السيرة توفي النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ الخلفاء الراشدين، بعد ما خلص الخلفاء الراشدين تتخيل جه مين؟ يبقى الدولة الأموية. خلصت الدولة الأموية جه بعدها مين؟ الدولة العباسية. الدولة العباسية دي كبيرة، فدي أربع أقسام. من أول القسم الثاني ما عندناش خلافة مركزية، عندنا دول. فالدول دي تقريبا كام دولة؟ يعني لما أقول الدولة الإخشيدية، الدولة الطولونية، الدولة الأيوبية، دولة الأغالبة، دولة الأدارسة، الدولة الطاهرية، الدولة السمانية، الدولة البويهية، الدولة السلجوقية، الدولة الغزنوية، دول كلهم في حقبة الدولة العباسية. فدي دول منفصلة داخل دولة العباسية، الدولة الأيوبية، خلاص وهكذا. طيب لما أنا أقول دولة المماليك، دولة الموحدين، خلاص الدولة العثمانية، الدولة الصفوية، مثلا مماليك الهند، مغول الهند، الدولة الزيدية، الدولة العثمانية، يبقى انا كده بتكلم في حقبة بعد انهيار الدولة العباسية. بعد الدولة العثمانية، الدولة العثمانية فترة، بعد كده انهيار الدولة العثمانية، بعد كده التاريخ المعاصر اللي هو الدول المعاصرة اللي احنا نعرفها. التحقيق ده احنا عايزينه واضح بعد الدورة عند حضرتك، بعد الدورة كلها عند حضرتك تبقى ايه كده متصور الحقب. ليه متصور؟ بحيث لما تيجي تدور على حاجه تبقى انت عارف بتدور على ايه. يعني تقول ايه والله انا عايز اعرف الدوله الاخشيديه في مصر كانت، تبقى عارف ان الدوله الاخشيديه دي كانت في مصر، وتعرف ان دي معاصره للدوله العباسيه. يعني كان في دوله منفصله او يعني منفصله ومنفصله على حسب الدوله، وفي دوله عباسيه في خليفه عباسي موجود بس ضعيف. اما انا اقول لك الدوله الفاطميه دول كانوا امتى؟ لحقوا ايه؟ لحقوا الغزو المغولي؟ قبل الغزو المغولي؟ تبقى انت عندك تخيل ما تحقيقي، يعني مين ورا مين؟ وين التواريخ الاساسيه؟ ايه هي التواريخ الاساسيه؟ اللي هي الورقتين اللي حضراتكم خدتوهم اللي كنتوا بتحاولوا ايه؟ ايه تملاهم ازاي؟ انا عايز اعرف بدء تقويم المسلمين اللي هو هجره النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هاجر واحد هجري خلاص كده، توفي امتى؟ خلافه الراشدين خلصت امتى؟ دوله بنو اميه بدات امتى؟ خلصت امتى؟ دوله عباسيه بدات امتى؟ انتهت امتى؟ الدوله العثمانيه بدات امتى؟ وهكذا، اللي هي ايه التحقيب الاساسي. طيب الناس عندها مشكله دايما مع، انا اكتشفت ان احيانا ان هي مش مشكله في التاريخ، مشكله فين؟ في الجغرافيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الخريطه اللي حضراتكم مليتوها هنا نبدا ايه نشوف ايه كل واحد ايه كل واحد يدي لنفسه درجه، يعني اي الدرجه من يعني مثلا لو هم 19 درجه يبقى من 19 يدي لنفسه 19، اي واحده ناقص فيها يدي لنفسه درجه. خلاص خلاص الخريطه واضحه مش واضحه؟ بصوا في الخريطه اللي عندكم، الخريطه اللي عندكم اللي انتوا كنتوا بتملوا فيها معاكم خريطه مليانه مجابه في السبع ورقات السته. حد يعمل صوت يا صاحبي؟ يسطر يسطر صح. ايه ما انا لو عليك صوتي بيصفر في بالي. طيب اخوانا عبوس شوف وطي شوية صح. الدول اللي احنا كنا معلمين عليها في الخريطة فين؟ بسم الله. واحد الصين، اثنين الهند، ثلاثة تحت خالص اندونيسيا. احنا الدول اللي حطيناها دي دول العالم الاسلامي، الخريطة اسمها تحت ايه؟ خريطة العالم الإسلامي، يعني دي أوسع رقعة شملها الإسلام مش في عصر واحد على مر العصور، في كل حتة هنشاور عليها جوه الخريطة فيها مسلمين، كثروا أو قلوا، خلاص؟ فإحنا قلنا دي الصين، دي الهند، دي أندونيسيا، ثلاثة أندونيسيا، أربعة باكستان، خلاص؟ خمسة أفغانستان، ستة إيران، سبعة العراق، ثمانية سوريا، تسعة عمان، عشرة اليمن، 11 قبل الدنيا، 11 واضحة، 12 هو انتوا ليه عارفين ليه الخريطة متبعترة كده؟ يعني ليه عاملة كده؟ كورة، يعني انتوا عارفين ان هي مش زي الخريطة اللي بتتكلم دي، خلاص دي 12 ليبيا، 13 السودان، 14 شام، 15 النيجر، 16 حد شايف 16 16 اسبانيا، 16 اسبانيا، 17 الصومال، خلاص 16 اهي اسبانيا فوق، 17 الصومال، 18 لا سوريا 8 19 طيب ماليزيا، حد لقى 18 ايه تركيا ماشي، هي المفروض 18 تركيا، احنا مش معلمين عليها، احنا ماسحينها بس مش معلمين عليها، خلاص ماشي يبقى الدرجه من 18 خلاص. لا شيل 18 بقى، انا بقول لك الدرجه من 18 خلاص، كانوا 19 واحنا مش كاتبين تركيا، لا الدرجه من 18 19 ماليزيا ايه دي، انتوا معاكم الخريطه صححوا بقى خلاص، اديتوا درجات لنفسهم كم؟ 12 13 أستاذة مش مهندسة 13 أحسن ناس 11 16 ممتاز، هدى بنت أختي أصلا أطمن على مستقبلها، كم؟ لسه بتحسبي صفر، قال لك صفر حساب صفر جغرافيا، حد عايز يتطوع يقول لنا رقمه؟ كم؟ 11 6 12 اصل كله اشهر يعني انت فاهم يا مهندس حبيبه كام؟ جبتي كام؟ 7 طيب تمام، انت مزعلاني ليه الارقام دي؟ دي حاجه مهمه جدا يا اخويا، اللي هي فكرة ايه؟ ان طريقة الامتحان اللي احنا بنمتحن بيها اصلا طول عمرنا هي اصلا طريقة خاطئة، ليه؟ هو بعد ما امتحنك لما انا اديك الرقم انت تستفاد ايه من الرقم؟ بتروح حتة دي، هنا الرقم ملوش دعوة، الرقم هو بيقول لك ايه؟ انت محتاج تعرف اكتر تاني في المادة دي ايه؟ فانت لو جبت واحد جاب واحد ايه اللي احنا استفدناه من الاختبار؟ مش ان هو كويس ولا وحش، احنا هنا كلنا جايين نتعلم، فمش ممكن مطالبك بشيء انت جاي تتعلمه، احنا بنقول لك انت حجم المحتاج تعرفه بس، لكن الرقم ملوش دلالة لا سيئة ولا حلو خلاص؟ انت 14 اسمك ايه؟ كلية ايه؟ كانت ثانوي؟ انا حسيتك كده برضو داخل ايه ان شاء الله؟ جايب كام؟ بلاش الاسئله دي خلاص انا بسحب السؤال. برضو الرقم بتاع ثانوية عامة ملوش دلاله كبيره قوي، يعني هو ليه دلاله احيانا بس ملوش دلاله كبيره. طيب يا اخوانا خلاص كده. فالخريطه دي اماره بروناي هي كليمنتان جوه اندونيسيا تحت، يعني هي الخريطه شايف الجزيره كبيره تحتها. اه طيب بروناي اماره مستقله لها امير ولها مش امير، لها سلطان حسن بركيع. طيب الخريطه دي ايه اهميتها؟ ان احنا لما نيجي نتكلم دلوقتي هنقول العرب انطلقوا في الفتوحات مثلا، نيجي بتاعت بعد فين؟ احنا بنقول في السعوديه بعد في الجزيره العربيه، في جزيره العرب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم جه هاجر من مكه المدينه، مكه والمدينه موجودين على الخريطه اللي معاكم، لو مكه في حته ومدينه في حته عشان تتصوروا بس. عشان المسلمين بدأوا الفتوحات، الفتوحات الإسلامية انطلقت من الجزيرة العربية راحت العراق والشام، الشام عشان يحاربوا جزء من الروم اللي كانوا هناك، وبعد كده في العراق وإيران عشان دولة فارسية، بعد كده اتحركوا عدوا الحتة دي، ما كانش لسه قناة السويس عارف، وعملوا ودخلوا مصر فتحوا مصر. بعد ما فتحوا مصر لما أنا أقول المسلمين هنا بقى يا إخوانا ركزوا، لما أقول إن القبائل اليمنية، ركزوا بس في العبارة، قبائل اليمنية طلعت من جزيرة عربية راحت فتحت إسبانيا اللي هي الأندلس، بصوا بقى طالع منين الراجل، بص المشوار، الصوت كويس. أدي اليمن، اليمن الراجل اليمني ده راح فين؟ راح مشي من اليمن لليمن، مشي كده كده وعدى شمال افريقيا كله وجي عند المغرب وراح معدي وراح فاتح الحته دي. صورين؟ عشان كده لما نقول لما نيجي دلوقتي نشوف احنا الاول هنشوف شويه خرائط بس، خرائط من غير تحقيق تاريخ. لما اقدر اقول مثلا الدوله الامويه اقول كانت تسيطر على الاندلس والسند، اقول الاندلس هي خلاص عرفتها، فين السند؟ اهي شايفين السند؟ خلاص؟ فانا اقول الاموي الخليفة الأموي اللي كان في سوريا اللي في دمشق كان بيحكم ايه؟ الجزيرة العربية كلها والشمال افريقيا كله واسبانيا، وكان بيحكم سوريا والعراق وايران وجزء من افغانستان وجزء من السند. الأموي الدولة الأموية أموية الدولة الأموية الدولة الأموية فتح الأندلس، فتح الاندلس كان في خلافه الوليد وسليمان وعبد الملك، فتح بدري. لا الاماره دي حاجه ثانيه، حاجه ثانيه. انا بتكلم اليمن، انا بتكلم على الفتوح. لا الاموي، يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز اول ما استخلف معركه بلاط الشهداء كانت جنب جنوب فرنسا، فكان الامويين بيحكموا المساحه دي كلها لغايه جنوب فرنسا، ده اكبر من اسبانيا كمان. لكن حضرتك بتتكلم عليه الاستقرار او التحقيق جوه اندلس، دي حاجه تانية. لكن هو من الاول، من اول الفتح ده بدري خالص الامويين. خلاص ايه ما نشوف خلاص يا اخوانا. طيب لما انا اجي اتكلم على الدوله العثمانيه فاقول ان العثمانيين كانوا بيحتلوا المساحه شبه المساحه اللي احنا بنتكلم عليها في الامويين، واقول ان هو كان واخد تركيا المعروفة دلوقتي، واخد بلغاريا ورومانيا وجزء من المجر وجزء من كان على حدود النمسا محاصرها، واخد كل الجزر اللي هنا، يعني المنطقة دي كلها مع المسلمين، أذربيجان الحتة دي خلاص، المنطقة دي كلها أذربيجان وأرمينيا كلها كان تبع الدولة العثمانية، دول الخانات اللي هم دول أذربيجان تركمانستان قرغيزستان كازاخستان، حتة من معظم المساحة دي كان خضع للعثمانيين معظم الوقت كده. انتوا تتخيلوا جغرافيا الناس دي كانت فين خلاص كده، وتتخيلوا دلوقتي ان المساحه دي فيها مسلمين وفيها مسلمين كتير بل اكثر بكثير جدا من بعض المناطق اللي هي كثيفه السكان في العرب زي مصر. مصر تعتبر اكثر منطقه فيها مسلمين عرب خلاص. مصر فيها 100 مليون بني ادم تقريبا، احنا مخبيين 7 عشوائيات 8 عشوائيات خلاص، 6 مليون منهم مسيحي والباقيين كلهم مسلمين، فتقريبا احنا عندنا رقم 90 مليون مثلا مسلم خلاص. اندونيسيا احنا بنتكلم في 250 مليون مسلم. الهنود الهند هندوسيه خلاص، المسلمين اقليه فيها 250 مليون مسلم، اقليه لان الهند مليار ونص، مليار و500 مليون خلاص. المسلمين في في في في الصين، المسلمين في الصين اللي هي تركم اللي هم الايجور، تركمانستان او تركستان، لا تركمانستان، خلاص احنا بنقول المسلمين في الصين يوصلوا 100 مليون، الحكومه بتقاوح بيقول لا ما يوصلوش 70 مليون ولا حاجه، خلاص دي فين؟ فازم كيرغيزستان مثلا، البلد دي كيرغيزستان انتوا تتصوروها فيها كم بني ادم؟ هي صغيره، تتصوروا فيها كم مليون بني ادم وفي كم مليون مسلم منهم؟ يعني البلد دي انا اغششكم هم 5 مليون، تتصوروا فيها كم مليون مسلم؟ خلاص تقريبا 98% مسلمين، خلاص من هم 5 مليون. طب جورجيا، حد شايف جورجيا؟ شايفين جورجيا؟ روسيا لما ضربت جورجيا وبعد كده خدت اوسيتيا الجنوبيه وكان فيها مشكله على اوسيتيا الجنوبيه، جورجيا 5 مليون واحد، مليون منهم مسلمين اتفتحت ايام بني اميه، خلاص. فهو ده اللي احنا ايه، ده اللي احنا الخريطه لما تبقى في اذهانكم لما نيجي نتكلم عن المسلمين فتحوا ارمينيا واذربيجان اللي هي اسيا الوسطى، تبقى اسيا الصغرى، يبقى انتوا كده عندكم تصور هم فين. لما نقول هو الصوت ده، لا هم شالوا الايكو، سامعين ورا؟ سامعين كويس اصل السفاره انا اتعودت على السفاره فمش قادر اعيش. خلاص كده يا اخوانا، ده ايه، ده كان الهدف من الخريطه. طيب خريطه ثانيه، انتوا عندكم اربع خرائط، الخريطه الثانيه اللي هي خريطه الفتوحات الاسلاميه ايه؟ اول خريطه منين؟ لا يعني منين؟ الاربع خرائط من الكتاب اللي احنا يمكن احنا عليه المره اللي فاتت، قلنا ايه؟ قلنا مستحب، قلنا كده، قلنا الكتاب اسمه ايه؟ مقدمه قصيره جدا، التاريخ الاسلامي بتاع ادم جي سيلفرستاين، قلنا تقروا من 22 تقريبا لصفحه 60 او من 25 ل 55 حاجه كده، خلاص هم من 22 ل 60 تقريبا، انا رجعت الارقام اللي انا قلتها. حد قرا؟ والله يا عظماء انتم عظماء اللي قرون دول اخوانا، حد يجي يقول لي بعد المحاضره ان احنا يعني حد كل اللي قروا يقولوا لي، يقول لي والله بعد المحاضره يقولوا لي احنا قرينا المقدمه. ايه الكتاب جوه سلسله دي مشهوره جدا بتطبعها هنداوي او كلمات، اسمها مقدمه قصيره جدا في علوم كثيره جدا وفي فلسفات وفي اشخاص وفي رموز تاريخيه وكده، خلاص احنا عايزين انهي عدد منها؟ التاريخ الاسلامي. المؤلف اسمه ايه؟ ادم جي سيلفرستاين. احنا قلنا الناس لو قارت من صفحه 22 لصفحه 60، انا بعدل الرقم اهو، تقريبا هيقرا تاريخ العالم الاسلامي كله من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ولد سنه كام؟ خريطه بقى اللي انتم معاكم. هاتوا الملحق بقى، طلعوا الملحق الابيض وطلعوا الملحق المليان يعني الاجابات، فعندكم كده ملحقين، ملاحق كنتوا بتملوا فيها، قرنوا وادوا لنفسكم درجات، عدوا كم تاريخ وادوا لنفسكم درجات. طبعا ولادة النبي صلى الله عليه وسلم احنا عايزين نعرف، طبعا احنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم ولد قبل الهجرة يعني 53 قبل الهجرة، لان احنا بنقرب للهجرة. طب كم ميلادي؟ 571 ميلادي او 570 ميلادي على الفروق البسيطة اللي هي ما بين خلاص احنا قلنا ايه؟ قلنا الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في الملحق، هجرة النبي قلنا واحد هجري انه ده صفر التقويم، 622 ميلادي، غزوة بدر 2 هجري ضيفوا على الميلادي، خلاص احد يعني غزوة بدر 2 هجري 624، خلاص الاوراق معاكم، حطوا الورق مع بعض قرن ايه، خلاص قارن، طلع الورق الاخير حطوا جنب بعض وقارن ايه اللي احنا واقفين عليه. واحد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، انا معايا ورق هنا كل حاجة واضحة فينه اهو، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اهو، هجرة النبي من مكة المدينة 1 هجري 622، غزوة بدر 2 هجري 624 ميلادي، غزوة احد 3 هجري 625 ميلادي. احنا وقفنا عند فين تاني؟ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 11 هجري 632 ميلادي، خلافة ابو بكر سنتين بس من 11 ل 13، خلافة عمر 10 سنوات من 13 ل 23 هجري، ومن مقابل لغاية دلوقتي احنا طبعا بيحصل ترحيل كل حاجه و30 سنه تقريبا، احنا بنفرق سنه ولا حاجه، بنفرق سنه. لو عندك رقم كبير وعايز كده تقريبا تحوله، لو انت عندك هجري ضيف له تقريبا 620 او 622 سنة انت كده ايه مظبوط. ايه ضمن 622؟ لو ان واحد هجري بيساوي 622، فاي رقم مقابل حط له 622 تقريبا في الغالب هيتعدل. ليه احنا بنقول تقريبا؟ لاني في ترحيلات، فممكن في الاخر يطلع لك ايه فارق شوية سنتين ثلاثة لما يكون الرقم فوق. احنا بنتكلم في 800 مثلا، 800 هجري، 800 هجري يعني لو حطينا عليه 622 يبقى 1422، مش هيطلع كده بالظبط، لا هيحصل فيه ترحيل، بس ترحيل مقبول. تبقى انت كده بتتكلم ايه بالتقريب، عارف ده حصل امتى في انهي قرن. خلاص طيب احنا وقفنا تاني عند فين؟ كلام عثمان بن عفان، قعد من سنة 24 لسنة 35. سيدنا عثمان بن عفان تقريبا حكم 12 سنة. خلاص ايه؟ ما احنا الارقام عشان بدا امتى وفي انهي شهر. كلام خلاص كده. عايزين بعد كده احنا قلنا ايه؟ بدايه الخلافه الامويه اللي هو احنا بنسميها عام الجماعه، تنازل سيدنا الحسن لسيدنا معاويه عن الخلافه 41 هجري. انهيار خلافه بنو اميه وبدايه عصر بنو العباس فين؟ قيام الدوله العباسيه اهو 132 هجري 750 ميلادي، اللي هو ايه بمقتل مروان بن محمد اخر خلفاء بنو اميه هنا في مصر. تمام؟ قيام الدوله العباسيه. خلاص؟ ايه تاني احنا وقفنا عليه؟ قلنا خلاص تمام الصفحه دي مش عايزين لها حاجه، صح؟ وقفنا عند تاني ايه؟ وقفنا على فين؟ 300 وحاجه فيهم؟ تأسيس الجامع الازهر 361 972، ده في انهي خلافه؟ دولة فاطمية. دولة فاطمية يعني كان احنا في خلافة شيعية هنا في مصر، كان ساعتها في أربعة خلفاء في العالم الإسلامي، أربعة بينادوا بالخلافة، واحد أموي وواحد فاطمي وواحد عباسي واثنين تاني صغيرين، واحد في سلجماسة وواحد تاني يعني موضوع من زمان. طيب ده تأسيس الجامع ايه؟ الأزهر. بداية الحروب الصليبية 490 هجري 1098 ميلادي. عايزين ايه تاني؟ حرب على الحرب الصليبية الاولى لغاية لوستا فين؟ سقوط بغداد 656 هجري 1258 ميلادي. خلاص ده يعتبر بيؤرخ بيه بنهاية الدولة العباسية. في ناس من سلسلة بني العباس قعدوا تاني في ناس في شك فيهم في شك فيهم، فاحنا بنقول 656 تقريبا كده مفيش دولة عباسية، تقريبا مفيش دولة عباسية. بعد كده في ايه؟ في مماليك وامور اخرى. خلاص؟ طيب فتح القسطنطينية 857 هجري 1453 ميلادي، ده في عهد محمد الثاني المشهور عندنا بالفاتح. خلاص؟ بعد كده نهاية الدولة العثمانية 1342 هجرية 1924 اللي هو بعد اتفاقية لوزان قدام شوية 1917. خلاص كده؟ دي مراحل تحقيبية. يعني ايه تحقيبية؟ يعني دي المراحل الأساسية، ميلاد النبي، هجرة النبي، بداية الرشيدين وانتهائهم، بداية بني أمية وانتهائهم، بداية بنو العباس وانتهائهم، قيام الدولة العثمانية، قبلها الفاطميين، العثمانية، بعد كده فتح القسطنطينية كمرحلة محورية، بعد كده سقوط الدولة العثمانية. دي مراحل أساسية. حضراتكم المفروض الجدول ده نصيحة نصيحة احفظوه. هو بس في مشكلة، هو بالنهاية الدولة العثمانية ليه ما بيقول ليه بيقولوا كده؟ لأنه ما فيش حاجة نقدر نقول عليها. واحد ما فيش كيان سياسي جامع للمسلمين، مش السلطنة كانت آخر كيان سياسي جامع للمسلمين. خلاص؟ اثنين، نشأة الدولة القومية الحديثة. الدولة القومية الحديثة كل واحد فيهم بيمشي على سطر ويسيب 800 سطر. يعني يقول لك ايه؟ نحن نعترف بالشريعة. أكيد أهو. يعني ايه شريعة؟ يعني شريعة مطبقة ولا مش مطبقة؟ يقول لك هي مطبقة. لا مطبقة كاملة. يعني مطبقة كده أهو. ملموم. فده كذا مفهوم لتطبيق الشريعة. هذا يقول لك نحن نهدف إلى نشر الدين. نشر الدين لا نشره. خلاص وكذا. يعني ايه في المصطلحات بقت خلاص. يبقى انتوا عندكم كده ورقتين فيهم الملحق الاحداث. ملحق الاحداث ده الاخونا اللي كان بيسال عن المصادر، وده سؤال محترم جدا. مين اللي سالنا عن المصادر؟ انت. ايوه خد اشتري مني اشتري. تيجي لي بعد المحاضره اللي اخوانا لازم عودوا نفسكم اسالوا على المصادر لسببين، للاستيثاق وان انتوا تعرفوا احسنوا المصدر عشان تستفيدوا اكتر. دايما يقولوا معرفه مظان العلم نصف العلم. ان انت تعرف المصدر نصف العلم كده انت معاك نصف العلم. ليه؟ لان تعرف تروح له على طول. خلاص. فالملاحق من كتاب التاريخ الاسلامي الوجيز للدكتور محمد سهيل طفوش. الملاحق اللي هم الورقتين. خلاص. محمد سهيل طفوش تاريخ الاسلامي الوجيز. وده كتاب ممتاز جدا لمن اراد البدء في قراءه تاريخيه. يعيب بس الاسلوب الجاف في التعامل مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الدولة الدولة قالت 5,700,000 اخر تعداد. في كلام لطيف جدا لو عايز تعرف تعداد قصة تعداد من اول بريطانيا. اول تعداد اجري للمسلمين والمسيحيين في مصر اجرته الدولة الانجليزية لما بريطانيا كانت تحتل مصر. والنسبة تقريبا شبه ثابتة بس دايما بتنقص في حساب المسيحيين. لان هو في احصاء بتقول ان احنا لو قعدنا 200 سنه او 300 سنه بهذه الطريقه مصر ستخلو من المسيحيين مطلقا بسبب الميلاد التزاوج. عدد الناس اللي بتسلم كتير وعدد المسيحيين في التزاوج قليل. التزاوج والانجاب قليل ومعدل الهجره عندهم عالي واحنا بنخلف وقاعدين خلاص. لكن سؤال كويس. كان في حد من اكثر الناس المهتمه بالملف ده مجملا دكتور محمد عمارة ليه كلام مطيب جدا في ده. والمفكر القبطي هو مسيحي حبيب رفيق حبيب مين يمكن بس انا يعني اللي انا اعرفه وقري له حاجه يعني رفيق حبيب هو دماغه متزن يعني هو من الاخوان المسلمين. هو عضو بارز في حزب الاخوان المسلمين. طيب ماشي خلاص كده احنا ايه معانا ايه معانا كده احنا خلصنا الخريطه وبتاع. ايه اللي متبقي؟ نسب النبي صلى الله عليه وسلم. طلعوا نسب النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب الكامل ونسب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان ايه يجب ملؤه. مصدر بس بتاع اللي هو اللي فيه المصدر بتاع احنا قلنا الكتاب سلسله مقدمه قصيره جدا. أني عدد فيهم عدد التاريخ الإسلامي المؤلف أدم جي سيلفرستاين. الكتاب موجود بدي اف لأنه هنداوي أو كلمات بترفع كل منتجها بدي اف وفوفري يعني هي الدار بترفعه للناس. كل السلسلتهم مرفوع إلا ممكن يكون له عدد حديث جدا مقدمة قصيرة جدا. ما هي هنداوي بترفع كل مطبوعات. خلاص كده. طيب عايزين نسب النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء على رأيين. في ناس بيقولوا يأثم من لم يعرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وشذوذا ابن حزم يقول يكفر. ابن حزم الظاهري يقول ليه؟ يقول لو هو مش عارفه مش عارف نسبه وما عرفوش وما لم يعرفوش يبقى هو اصلا غير متبع ليه. لانه بقول لك انت متبع ليه فتقول لي نبي اسمه ايه ما عرفش طب ابوه مين ما عرفش طب نسبه ايه ما عرفش. لكن طبعا هذا القول ايه شاذ. هو اسم يعني هو معصية. ليه؟ لانه يعني لا يتصور بس ان انت عشان مش عارف الناس من النبي ما تعرفوش. انت تعرف ايه؟ تعرف ما اتى به والاوامر والنواهي وتلتزم بقدر كبير منها وتنتهي على قدر كبير منها. دي بيسموها المعرفه الاجماليه والتي تنجي. لكن ايه برضو احنا عايزين نعرف ايه في حاجه. طيب ايه ده بالترتيب؟ احنا عايزين ايه 21 اسم. خلاص. هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن منزار ابن معد ابن عدنان. كده معاكم كام؟ 21. خلاص احفظوه نسمحهم المرة الجاية ان شاء الله. خلاص. النسب طبعا يعني لو حد بيصعب عليه حفظه ده عادي ما يصعب عليه حفظ النسب موجودين في ثلاث أبيات أو أربع أبيات. أول أبيات في ألفية العراقي ألفية السيرة العراقي لو عايز حد يحفظهم نظما يعني أربع أبيات شعرية فيهم نسب النبي صلى الله عليه وسلم مرتب نفس الطريقة بس لأنه الشعر أسهل في الحفظ منظوم. الألفية اسمها ألفية السيرة للعراقي احنا عايزين الطبعة بتاعت علو المالكي موجودة بديات عايزين نحفظ الأربع أبيات بس اللي فيهم نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي هي السيرة هي ألفية زي ألفية ابن مالك في النحو كده بس ألفية في السيرة يعني ألف بيت قبعد تحقيق علو الملك والنظر المنهاج دي احسن طبعا للانبياء. خلاص كده يبقى احنا كده معانا ايه؟ نسب النبي صلى الله عليه وسلم، معانا الخريطه، خلصنا، معانا الملحقين. طيب نرجع تاني، لو احنا عايزين التحقيق كده نمشي بالراحه واحده واحده كده. بسم الله. اللي هي الخريطه بتاعه الفتوحات الاسلاميه الاولى، حضراتكم معاكم خريطه. الخطوط الخطوط المنقطه اللي في المنطقه بتاعه الحجاز كلها وفي بلاد ما وراء النهر وجزء من الشمال الافريقي، هي دي الفتوحات الاولى اللي احنا نقصدها. ايه الفتوحات الاولى ده؟ هنقوله ايه في السرد التاريخي بعد. خلاص الخريطه، الخريطه الثانيه. لا مش تبع العالم الاسلامي عام 1100 تقريبا، ده قبل الغزو المغولي تقريبا بكام سنه؟ عقل ملحق. احنا بنقول الخريطه دي عام 1100 ميلادي، تقريبا قبل الغزو المغولي بكام سنه؟ بص على الغزو تاريخ عام 1258 صح كده؟ يبقى كده يبقى الفرق 158 سنه، يعني الخريطه دي قبل الغزو المغولي ب 158 سنه. المسلمين كانوا بيحكموا ايه؟ كل المساحه المحاطه بالخط المغلظ. يعني ايه؟ يعني بيحكم شمال افريقيا كله، بيحكم جزء من اسبانيا، وبيحكم الجزيره العربيه كلها، وبيحكم سوريا والعراق وايران كلها وافغانستان كلها وباكستان كلها والسند كلها وجزء كبير من شمال الهند وكل جزء كبير من دول الخانات، دول الخانات اللي هي كازاخستان، كيرغيزستان حاليا، طاجكستان، وهذه المساحات. طيب ايه دول الخانات؟ لان كلمه خان، خان زي ما تقول احنا بنقول عليه سلطان، فكل المغول المسلمين اللي حكموا المنطقه ده كان اسمه خان. خان ده يعني سلطان او امير. فدول الخانات دي كان بيحكمها خان مغولي، ودي خان مغولي، وخان مغولي، وخان مغولي. فالدول دي احنا بنسميها ايه اجمالا؟ اللي احنا حاليا اقول لك كل بلد بتنتهي بالتان ما عدا افغانستان وباكستان. خلاص يبقى ايه؟ كازاخستان معانا، قرغيزستان معانا، طاجكستان معانا، تركمانستان معانا، تتارستان معانا، كل هذه المساحه داخله معانا في ايه؟ في دول الخانات تاريخيا، والا هي كانت خاضعه للاتحاد السوفيتي وثم اصبحت دول منفصله بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لكن حتى الان شبه تابعه، شبه تابعه الروس، او النفوذ الروسي هو اقوى نفوذ عليها على الاطلاق. طيب العالم الاسلامي عام 1700 يعني ده ايام الدوله العثمانيه، تلاقي المساحه ايه؟ وسع شويه. طبعا العثمانيين الاسلام كان تجاوز جنوب الصحراء، هنا دي الصحراء، الصحراء الكبرى، كل المساحات الجنوبيه دي دخلت في الاسلام. طبعا دي وسعت ما كانش موجوده قبل كده. وبعد كده ايه؟ الهند، جنوب الهند زمان كان قاعد فتره الهند مش خضع، لا معظم الهند كان خضع للمسلمين. المساحه اللي في دول الخانات توسعت، المسلمين تواجدهم في اوروبا زاد. ليه؟ لان بيزنطه الشرقيه سقطت اللي هي تركيا حاليا، فالافراك خدوها وخدوا مساحات، بعدها خدوا اليونان وخدوا النجر وبلغاريا بعد شويه. خلاص ايه صقليه احنا من زمان معانا بنروح ونيجي عليها، بس بعد كده الفتره دي لا خلاص بقى العثمانيين بلطجوا على البحر المتوسط كله الحمد لله. خلاص المساحه دي كلها ايه؟ احنا حكمنا جنوب ايطاليا فتره، يعني مثلا الفاطميين قعدوا شويه فيها، مره ناس راحوا يعني حاجه هامشيه. المسلمين مره حصل انقلاب على احد رحمه الله، على احد امراء الاندلس اسمه هيج، الغني يسموه الهيج، وفي العاميه المصريه يقول لك هوجا، عشان كده كان في واحد من اصدقائنا يحب يهزر مع تيتا جدته، يعني يقول لها تيتا اسالي السؤال، تقول له اسال، عارفها غلباوي هيقعد يضحك عليها، تقول يقول لها انت سمع على هوجة عرابي؟ مش ثورة عرابي، زمان ما كانوش يقول لك هوجا، هوجة عرابي زي هوجة 2011 هوجة هيج. خلاص فحصل ايه؟ هيج في الدوله في الاندلس، راح الامير قتل جزء كبير منهم، وبعد كده قال لهم ايه؟ انتوا ما تقعدوش هنا تاني. قالوا يعني ما نقعدش؟ هجرهم. راحوا هاجروا، راحوا فين؟ المغرب. قالوا لهم لا انتوا ما تقعدوش هنا، هتقعدوا وبتاع، ناس مشاغبين. راحوا عملوا ايه؟ راحوا اسكندريه، قعدوا يمشوا على شمال افريقيا كله، جيهم اسكندريه في مصر. خلاص؟ قعدوا شويه، الناس قالوا لهم لا احنا مش هنقعد معاكم، راحوا عدوا البحر، قعدوا استقليه وقعدوا فيها 200 سنه بيحكموها. راحوا نكتب يعني جايين من الاندلس، المسلمين زمان كان الواحد فيهم يعني ايه؟ انما حلا حكم اه صحيح. طيب بص هنا بقى اضافه مهمه جدا. بصوا الملاحظه دي يا اخوانا, بصوا الحته دي, الساحل, الساحل ده اتاخر جدا يعني احنا لغايه 1100 ما كانش فيه خريطه. شوفوا الخريطه اللي قبلها ما كانش فيه خالص, يعني احنا ايه الحته دي من بعد الهند ما بنتكلمش رحمك الله. بعد كده دي المسلمين ايه خلاص, اندونيسيا, ماليزيا, اللي كان بيسال على كلمتين برونو النقطه اللي انا بشار عليها خلاص. فالمساحات دي دخل فيها ايه المسلمين الهنود, الهنود حركات الصوفيه والتجار وبتاع, عملوا انتشار ضخم جدا هنا, وبعد كده صاروا ليهم امراء وبتاع من الهند. وبعد كده الاسلام ايه انتشر في مساحات عريضه بس مش ارقام كبيره معظم البلاد والثانيين. ثم بعد 1600-1700 جه الغزو الهولندي. اول ما الهولنديين جه هجموا قفلاء حكام المسلمين في الفلبين وفي المناطق دي كلها, دي مناطق مسلمه, راحوا ايه الامراء دخلوا في العمق والاسلام انتشر جدا في العمق. الاستعمار طلع وكان نسبه المسلمين 98% من اندونيسيا. الاستعمار دخل كان المسلمين ما يزيدوش عن 15% من اندونيسيا. يعني كان سبب الاستعمار الانتشار الضخم جدا للاسلام كده كده خلاص. دول دخلوا معانا في الخريطه الاسلاميه. عشان كده احنا حاليا لما اقول لك المسلمين تتصور معانا ايه, مسلمين شرق اسيا, مسلمين الهند, مسلمين جمهوريات اسيا الوسطى, مسلمين الصين, مسلمين افريقيا, طبعا الممالك الشرقيه دي كلها شرق افريقيا. بصوا تلاقينا مشاورين ازاي, شايف الخط المعرض واخد الساحل بس. ليه كل المناطق الداخليه دي لم تتعرض لانتشار الاسلام غير المتاخر جدا وعلى يعني على استحياء. المساحه بقى دي كلها كلها الاسلام متجذر فيها, احيانا بيوصل في دول زي الصومال 100% او دول زي تشاد والنيجر اللي احنا كنا جايين منهم في الخريطه 99% مسلمين, 99% مسلمين, او مساحات بيوصل الاسلام فيها حاجه و60% حاجه و80%. بس كل ما ننزل تحت جنوب الصحراء المسلمين يقلوا, كل ما نطلع فوق او نروح ناحيه الساحل الشرقي لا المسلمين يزيدوا ويبقوا عمرة وسلاطين. يعني المنطقه دي كلها شايفين الشمال الافريقي الشرق الافريقي ده كله, ده كله كان بيحكمه مين؟ البلد اللي احنا شاورنا عليها هنا ساعتها في خريطه كان اسمها عمان. عمان كل المساحه دي كان بيحكمها سلاطين عمان العمانيين لغايه 1800 لغايه اواخر 1800. في مساحات لغايه اوائل 1900 ميلادي من 100 سنه. يعني سلطان عمان هنا كان بيحكم كينيا, بيحكم زنجبار, بيحكم الكونغو هنا اللي هي حاليا بلدين كونغو, اتنين كونغو, كونغو كينشاسا وكونغو برازافيل. الحتت دي كلها كان عرب مسلمين اللي بيحكموها بس من عمان خلاص. طيب فين فين الدايه؟ جنوب الهند. المسلمين بعد 1600 ايام 1600 كده عندنا اثنين اسماء كبار جدا في توحيد الهند, كان مساحه ضخمه لكن ملوش دعوه بالاسلام, بل معظم علماء المسلمين في الهند كفروهم. اثنين مشهورين, جلال اكبر وابنه شاه جهان. الاثنين دول توسعوا جدا في ضم جنوب الهند لدرجه ان الهند كلها خضعت للمسلمين, بس هم ما كانوش مسلمين يعني الامراء نفسهم كانوا. لا والله يا ريت كانوا حاجه ابشع من عارف الاوبنيشاد الترجم عربي حتت لا طلع مش كامل. مين اللي ترجمه للفارسي؟ حفيد جلال الدين اكبر. الثلاثه كفار. الاوبنيشاد ده كتاب مقدس عند الهندوس, عند الهندوس خلاص. ما ترجمش اللي شر اللي ترجمه للفارسيه ترجمه كامله امير مسلمين الهند اللي هو ما كانش مسلم اسمه دراشيكو. دراشيكو ده حفيد جلال الدين اكبر اللي احنا بنقول ضم المساحه دي. عشان المساحه دي ليه بدأ من 1600 وحاجه الثلاثه اللي ورا بعض دول, جلال الدين اكبر, شاه جهان, دار شيكو, الثلاثه وحدوا الهند كلها وهم مش مسلمين. قبل يعني هو يعني كانوا علماء مسلمين بيكفروهم يعني. كانوا فوق الشمال, الشمال وامارات. يعني ايه امارات؟ يعني هنا ممكن تلاقي اماره مسلمه الدول الساحل, ومين اللي فيها؟ يمنيين وعمانيين, يمنيين وعمانيين اللي بيسموا اهل بحر يعني خلاص. لكن بعد كده التوحيد الداخلي من الهند لا دي متاخر قوي, اللي بقول لك في العصر اللي احنا 1600 اخر 1500 اوائل 1600 ميلادي خلاص كده. جزر القمر في افريقيا خلاص. شمال كله شرق. اي اول ما نيجي نتكلم على الاسلام في الجنوب جنب مدغشقر وجنب زنجبار السواحل دي كلها اليمنيين والعمانيين من زمان ليهم نفوذ ضخم فيها. ايه الشرق كله تقريبا مسلم. امارات منفصلة، التوحيد ان كلها تبقى خاضعة لامير واحد، حصل في العصور الثلاثة اللي بقولك عليها، وبعد كده جه الغزو الانجليزي وخلاص الانجليز بدأوا ياخدوا المناطق دي كلها. طيب كده خلاص احنا بس ايه دي الخرائط اللي احنا قلناها دي كده تتخيلوا الرقعة ايه الاسلامية، عايزين شكل دقيق كل اللي احنا هنشوفه دلوقتي الخرائط برضو. تمام، النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولد فين؟ اهي مكة. بعث فين؟ برضو في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بعث كان في ايه امبراطوريات موجودة في العصر اللي هو بعث فيه؟ كل الاصفر اللي فوق ده اللي هي الدولة الساسانية او الدولة اللي احنا بنسميها الفارسية. كل المساحة التانية دي شايفين المساحة الرمادية دي الدولة البيزنطية. مصر ساعتها كانت احد المستعمرات بتاعتهم لغاية تونس وجزء من ليبيا. الشام كله تبعهم، تركيا وديار بكر في سوريا وكل ده كان تبع بيزنطيين. ايه بقى الغساسنة والمناذرة دول؟ دول عرب كل واحد فيهم تابع لامبراطورية من الامبراطوريتين. الساسانيين المناذرة عرب ملوك خاضعين ليهم. الغساسنة عرب بس ملوك خاضعين للروم. خلاص؟ عشان كده لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتة بعث لناس بسبب ان الغساسنة قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى انا عارف ان هو النبي بعت جيش ناحية فين؟ ناحية الشام، يعني ناحية الاردن وسوريا والحتت دي. النبي صلى الله عليه وسلم راح في تبوك عشان يحارب الروم. انهي روم؟ الروم، عشان هم مسيطرين لغاية ايه؟ الشام. فانا كده ابقى متصور ايه؟ طيب مين خاضعين تاني للساسانيين؟ البلد دي دلوقتي دي فين؟ دي الحته دي ايه؟ بحرين. خلاص دي كانت خاضعه لايه؟ خاضعه برضه لملوك الفرس في هذا الوقت. البحرين في وقت من الاوقات تاريخيا في كذا منطقه كانت خاضعه لحضارات قويه، خلاص، لدرجه ان هي في وقت من الاوقات كانت خاضعه لينا. مصر ايام محمد علي كان لينا حامي عسكريه في البحرين. احنا ممكن نطالب ده، احنا لو طالبنا الاتراك لو طالبوا قالك بتاعتهم من ايام قريش، طب دي من ايام برضو من زمان تبعهم برضو. خلاص احنا كده عندنا ايه الممالك تانية يا اخوانا؟ شايفين المملكة دي اكسوم دي ايه؟ الحبشة اللي هي حاليا اثيوبيا وحتة من السودان. خلاص، ودي الهجرة الاولى. الهجرة الاولى الهجرة الثانية. احنا عندنا الهجرة الثالثة للمدينة، الهجرة الاولى الحبشة، الهجرة الثانية الحاجة. يبقى هما لما بقول لك واحد هاجر راح الحبشة يكون عمل ايه؟ هو من مكة راح مشي كده لغاية البحر وراح راكب حاجة وديته فين؟ الحبشة. خلاص، طبعا ده اليمن كان فيه ملوك هنا، عمان كان فيه ملوك هنا، البحرين كان فيه ملوك هنا. ليه احنا بنقول كده؟ عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم يبعت رسل للملوك راسل دول في حروب الردة، لما نقول ذوي التيجان ارتدوا بتاعه وسيدنا أبو بكر بعت لهم ناس، يبقى بعت لدول، يبقى بعت للبحرين وبعت لعمان وبعت لليمن وهكذا. خلاص، دي الخريطة اللي انتوا ايه تتخيلوا شكلها ايه. معاك ورق؟ لا مش معايا. تاخد نسخة قول سؤالك. الموند المساوى ده كان ساعتها ملك البحرين لما النبي عليه الصلاة بعت رسالة؟ لا مش فاكر اسم مش فاكر اسمه، لكن المناذرة عموما هم دول الملوك المنطقة اللي النبي رسلهم. رسل ايه؟ كل الملوك اللي في ملوك خاضعين لحد، لا خلاص خاطب مين؟ ممكن يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في ملوك خاطبهم يعني تبعا وان كان خاطب اللي يرأسه، زي مين؟ زي مصر. بعت للمقوقص، بالرغم ان هو بعت مين؟ بعت لقيصر، يعني هو بعت لامبراطور الروم، بعت له هو كان في الشام، بس بعت له برضه مقوقص مصر. ليه؟ ملك كلمه البحر، البحرين بعت له واحد، وهكذا. خلاص، ما هو كل دول بينتسبوا للمناذر. خلاص، طيب كده الشكل صنع مش للدرجه دي، مش مساحه دي، ولان الفرس كانوا بيزيدوا ويقلوا بسبب حروبهم مع مين؟ مع الروم. وراهم كان في امبراطوريتين ضخمين، بس احنا دايما ما بنحطهمش في الخريطه الاسلاميه لان المسلمين ما تعرضوش لهم في الاول. يعني وراهم مين؟ الهند والصين. الصين المغول بعد كده هيبداوا حقوق عظمى بعد كده. طيب لما انا اقول النبي صلى الله عليه وسلم وحد الجزيره العربيه توفي، يبقى انا كده النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام موجود فين؟ الجزيره العربيه بس. لما نقول في نهايه عهد ابو بكر الصديق الجيوش الاسلاميه راحت ناحيه العراق والشام، يبقى كده انا بتكلم فين؟ في حد بيتحرك الناحيه دي وناس من الناس بتتحرك ايه؟ الناحيه دي. خلاص، اللي هو الشكل ايه؟ ده نهايه خلافه ابو بكر الصديق. المساحه دي كلها جزيرة عربية خضعة سيدنا أبو بكر الصديق، وبيبعت جيوش فين؟ في العراق والشام. خلاص دي بداية خلافة عمر. انتهت خلافة عمر بن الخطاب، كانت المساحة سيدنا عمر بن الخطاب جيوش المسلمين خدت الشام كله، خدت العراق كله، أسقطت فارس وما كانش خلاص ما فيش كسرة تاني خلاص، وانزحت المساحة دي كلها اللي احنا بنسميها بلاد ما وراء النهر، والحتة بتاعت السند اللي هي باكستان وجزء من أفغانستان حاليا، والمسلمين خدوا مصر كلها وخدوا شمال أفريقيا اللي هي برقة، وكملوا على إفريقيا اللي احنا لغاية يعني مقربين شوية على المغرب، ونزلوا في كل ده خلاف عثمان بن عفان، نزلوا لغاية ما صالحوا النوبة، النوبة هيعقبوا نصارى وممالك قوية لغاية المماليك، المماليك هيكسروا شوكتهم العسكرية، فبتدى النوبيين كلهم يخشوا في الإسلام. حاليا النوبة 100% مسلمين، 3.5 مليون نوبي في مصر وعشرة مليون نوبي في السودان، هم حضارة قوية في الوثنية كانوا ملوك وحكموا مصر فترة طويلة، وبعد كده في النصرانية كانوا ملوك أقوياء، بعد كده المسلمين لم يقدروا على القتال بتاعهم قتال مباشر فعاهدوهم معاهدة طويلة جدا، وبعد كده سيدنا عبد الله بن الصرح أخو سيدنا عثمان عفان هو اللي فتح النوبة، وبعد كده استقروا فترة، وبعد كده لغاية ما جه المماليك، المماليك قوة عسكرية نزلوهم بكذا حملة كسروا شوكتهم العسكرية ثم دخلوا في الإسلام بعد كده بنسبة 100%، مفيش واحد نوبي تقريبا غير مسلم خلاص، سواء في السودان أو سواء في مصر خلاص كده. برضه نفس الخريطة هي اللي استلمها سيدنا علي، تقريبا ما زادتش أي حاجة في وقت سيدنا علي بسبب الاختلاف الداخلي مع الخوارج والقتال الداخلي مع جيش الشام. بعد كده دي شوفوا الخريطة اللي حصلها يا اخوانا، ملاحظين الخريطة بتكبر، خريطة العالم الثاني. ايه اللي حاصل؟ ايه اللي حاصل؟ المسلمين كملوا الشمال الافريقي كله وخدوا الاندلس خلاص. احنا كده بنتكلم على بنو أمية، بنو أمية يعني بسم الله عليه من 41 ل 132 هجري، وتوسعوا شايفين المساحة بتزيد برضو، المساحة الجنوبية هنا، وبعد كده المساحة ايه؟ بلاد ما وراء النهر اللي هي حاليا جزء كبير جدا من دول الخلاف، وارمينيا واذربيجان سيدنا من اواخر سيدنا عثمان عفان توسع فيها، بنو أمية يعني اكثروا جدا من الدخول داخل الاراضي. في ناس بتفسر ده بسبب ان بنو أمية انتقلت خلافا من المدينة الشام، فهو هنا فقال لك انا ما ينفعش حد قاعد جنبي هنا ادي بيزنطة اللي هي القسطنطينية اللي هتسقط بعدين خالص، فهو ايه حرب معظمة عايز يؤمن هذه المساحة اللي كان نسميها اسيا الصغرى. طيب الدولة العباسية تقريبا ما فيش اي زيادات مهمة، زيادات مهمة يعني مساحات كبيرة دخل في داخل العالم الاسلامي في دولة بنو العباس، بعض الدول منفصلة يمكن تحت خالص وفي الغالب هتبقى شيعية يعني. طيب الدولة العثمانية الإضافة اللي عملها العثمانيين، الإضافة الضخمة للخريطة الإسلامية إيه؟ إن هم أوروبا، هم طبعا المنطقة دي كلها دي اللي احنا بنسميها حاليا ديار بكر والأناضول، المساحة دي كان فيها السلاجقة أمراء من آخر الدولة العباسية، العثمانيين ظهروا في نفس المنطقة ورثوا تراث السلاجقة، وبعد كده عملوا إيه؟ عدوا المساحة الصغيرة دي اللي هي اسطنبول، اسطنبول خدوا اسطنبول، وبعد كده إيه؟ خدوا بلغاريا والمجر واليونان وصربيا وجبل الاسود والبان وبتاع وحصروا فيينا ومكتبوا على اوروبا، قعدوا مناكلين عليهم تقريبا 500 سنه خلاص. طبعا بلاد القرم كلها طبعا يعتبر اضافه ضخمه جدا للعثمانيين، العثمانيين الامتداد بتاعهم داخل ارمينيا واذربيجان برضو التوسع كان ضخم، بلاد ما وراء النهر يعني ممكن نقول بعد كده المساحه اللي اتحركوها، بس المساحه دي يمكن اكبر حركه عليها كانت في المملكه المصريه مش العثمانيين بالاصاله، ولكن احنا عشان كنا خاضعين للدوله العثمانيه يعني دي مثلا مملكه اسماعيل باشا دي مصر، كل الاكبر ده مصر. المساحه دي ايه بقى؟ مصر وحته من برقه في ليبيا وحته من شاد والسودان واوغندا وسواحل اريتريا واثيوبيا والصومال، كل ده كان خاضع لاسماعيل باشا، فاحنا كان عندنا حاميه عسكريه في اريتريا وحاميه عسكريه في اثيوبيا وحاميه عسكريه في راس حكم في الصومال، وعندنا حاميه عسكريه في اوغندا، وعندنا حاميه عسكريه في السودان، وبيحكم مصر وجزء من شاد وجزء من اقليم برقه في ليبيا، ومعانا غزه. كانت الشقه واسعه ودورين ومطرحين وعشره ميه خلاص، طبعا هي بتتقرطف كلها. أندلس نفس الوقت دول أندلس بقى أندلس بعد ما العثمانيين دخلوا قسطنطينية كان معك الورق 1453 المسلمين خرجوا من غرناطة 1492 فالعثمانيين لما كانوا موجودين في قلب أوروبا كان المسلمين لسه موجودين في غرناطة وقعدوا يساعدوهم فترة بس أول ما العثمانيين دخلوا قسطنطينية بعدها ب 50 سنة المسلمين خرجوا من أندلس عشان كده تحس ان ايه فين المساحة اخرنا ايه الجزائر وبعض الحاجات اللي على الساحل ده معنى المساحه دي هتختفي تماما بعد كده بعد ظهور اسبانيا كامبراطوريه بقى سؤالك عشان نكمل الجزيره العربيه مش بتاعتهم العثمانيين كانوا الجزء اللي مهتمين ان هم يحكموه وبعثوا له حاميه عسكريه ومهتمين بيه ايه الحجاز دي حاجه مهمه جدا ان انتوا تعرفوا سؤالك كويس يا نور الحته دي نجد الحته دي الحجاز الحجاز ده مهم ليه؟ عشان حرمين حرم مكي وحرم المدني فكان رجل من في الدولة العثمانية ليه اهتم بدي المساحة دي؟ صحراء فاش حاجة المساحة دي اهتم بيها ليه؟ عشان السطوة الدينية اسمه خادم الحرمين كلمة خادم الحرمين ده كان بيتقال ليه؟ للمملوكي والعثماني وانما سيطر على البحر الاحمر التجارة وسيطر عليها عشان التجاره والعسكريه حمايه الحرمين بس ما حدش كان مهتم بحاجه غير كده خلاص عشان كده لما الحركه الوهابيه تظهر في نجد ما كانش برضو حد اهتم بيها قوي لولا ان هم خدوا ايه خدوا الحرمين اول ما خدوا الحرمين وخدوا عاصمه جديده اللي هي الرياض وبتاع بدا يبقى في مشاكل الدوله العثمانيه بعت لهم الجيش ساعتها كان جيش المملكه المصريه قسم باشا وابراهيم باشا ولاد محمد علي حصل مشاكل لما بداوا يتحركوا على الحجاز لكن نجد ما كانش في اهتمامهم قوي عاصمة فين؟ الايه؟ عاصمة ايه؟ اسطنبول خلاص؟ اللي هي ايه؟ الزمان اللي هي كانت بيزنط اللي هي قسطنطينية اللي هي عاصمة بيزنطة الشرقية هي الاستانبول بس هي مش انقرة بقى انقرة دي عاصمة اللي هي عاصمة اتاتورك لا دي حاجة تانية لا دي حاجة تانية احنا بنتكلم على اساتانة الدولة العثمانية الاساتانة هي اسطنبول يعني احنا بنتكلم على حاجتين حاجة واحدة فوقية طيب خلاص كده يا اخوانا كده الخرائط انا الخرائط كان هدفها ايه لان انا زمان كنت بعمل حاجة يعني ايه كنت بتكلم على اساس ان الناس متصورة بجغرافيا انا بديهم بس ايه احداث تاريخية بعد كده الناس قالوا لي اللي هو اللي هي فين حاجات مهمة اساسية يعني اللي انا بتكلم على فيقول لك يعني عملوا ايه فانا قلت لا نعمل ايه الاول جغرافيا الاول بعد كده نشوف استاذه كان تعرف عليه مالهم كل الخرائط الملونه من اكتبي كده اطالس المغلوس دكتور سامي المغلوس دكتور سامي المغلوس ميزته انه عامل ايه عامل حركه 12 او 15 اطلس الراجل ده كسبان فيكو ثواب ليه كسبان فيكو ثواب عشان فكرة الجغرافيا مع التاريخ لان انت لو حد كلمك في التاريخ لوحده فعلا انا اكتشفت ان الناس الجغرافيا هي المشكلة مش التاريخ احيانا حتى الناس بيقولوا هي التاريخ ايه هو ذكر الجغرافيا الماضية يعني التاريخ هو الجغرافيا الماضية اطلس المغلوس كم اطلس بقى اطلس الاطلس التاريخي للسيرة النبوية ده اطلس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في اطلس تاني ايه اطلس خلافة ابو بكر بعد كده اطلس حروب الردة بعد كده اطلس خلافه عمر بعد كده اطلس عثمان بن عفان اطلس علي بن ابي طالب بعد كده اطلس الفتوحات الاسلاميه بعد كده اطلس الدوله الامويه بعد كده اطلس الدوله العباسيه بعد كده اطلس المماليك بعد كده اطلس الحملات الصليبيه على المشرق الاسلامي بعد كده اطلس الدوله العثمانيه وبعد كده ليه اطالس عن اطالس القران والامم المذكوره في القران وبتاع كذا اطلس ثاني لكن دول الاطالس التاريخيين مفيدين جدا خلاص كلهم موجودين بدايه خلاص ممكن نعمل فيكم حاجه لطيفه برضو يعني اضافات نضيفها على الدوره بحيث نريحكم شويه لو ده متيسر بالنسبه لكم او حاجه زي كده بسعر التكلفه السيديه دلوقتي بقت بكام فرنك قرش البيضه بقت اغلى من السيدي نقول 5 جنيه خلاص السيديه تقريبا سيدي او دي في دي على حسب سعره يديكم سيدي برضو بنراقب اعدادكم بسعر التكلفه هتكلم جنيه 9 جنيه عايزين تدفعوا 2 جنيه مفيش مشاكل 3 جنيه ماشي نحط السهم العلمي يعني اللي براحتكم خلاص 10 جنيه نحط ده السهم العلمي حاجه كده في ايه على الاطل نحط على ايه على السدهايه نحط كل اطالس المغلوس نحط كل الكتب التاريخ اللي احنا عايزين نحكوا عليها خلاص بحيث يبقى الأطالس موجود، الأطالس الجداول كل الحاجات دي احنا رافعين قاطعينها من الكتب. يعني انا قاطع كل الحاجات الورق اللي بصوره مفرد ده من الكتب، قاطعها من مثلا من 20 كتاب جداول لوحدها بتاع، فبرضه نسلمها لكم لوحدها بحيث واحد يقول لك لا مش عايزهم ورق عايزهم بدي، فاخد السيديه وطبع انت ده براحتك كده ماشي خلاص كده تمام. السيديه ب 50 جنيه اطلس التاريخ الاسلامي بتاع حسين مؤنس يعتبر هو ام الباب، يعني اهم اطلق عملوه المسلمين في التاريخ المعاصر. حتى الدكتور سامي المغروس كل اطلسه بينقل من حسين مؤنس، حسين مؤنس هو الاطلس الاهم. في اطلسين مهمين جدا يا اخوانا، ثلاث اطلس غير المغروس مهمين جدا جدا لاي واحد مسلم معاصر، اطلس التاريخ الاسلامي بتاع حسين مؤنس اللي بيقول عليها اخونا رامي، واطلس الحضاره الاسلاميه بتاع الدكتور اسماعيل راجل فاروق ودكتوره لمياء زوجته الله يرحمها. اطلس الحضاره الاسلاميه، ليه اطلس الحضاره الاسلاميه؟ أطلس حسين مؤنس جغرافيا وتاريخ حلو جدا. إيه العملة اللي كانت في الوقت ده وشكلها إيه؟ العمارة كانوا جبنوا المباني إزاي؟ الخط النبي أيامه كان الرسل الرسائل اللي النبي بعتها للملوك كان شكل الخط مكتوب إزاي؟ خلاص فأطلس الحضارة الإسلامية كل منتج مادي مرتبط بالتاريخ الإسلامي، فالخطوط اللي كانت أيام النبي، الرسائل صورة من الرسائل اللي بعتها النبي صلى الله عليه وسلم للملوك، صورة من مراسلات الخلفاء الأوائل، صور العمل اللي فكت ايام عمر الخطاب سيدنا معاوية بن سفيان ايام الدولة الاموية ايام الدولة العباسية وهكذا، شكل المعمار شكل السفن شكل الهدوم شكل الثياب شكل وهكذا. اطلس الحضارة الاسلامية موجود بدي بتاع الدكتور اسماعيل راجل فاروق الدكتورة لمياء زوجته الله يرحمه، هو كان في الاصل باللغة الانجليزية وترجم للغة العربية. والاطلس الاخير في شاوي خليل، أطلس شاوي خليل، لكن لا احنا الأطلس التالك اللي احنا في وأطلس شاوي خليل ممتازة برضه، لكن الأطلس اللي احنا مقصوده أطلس اللي هو الأستاذ أحمد عادل كمال اسمه أطلس الفتوحات الإسلامية. هذا الأطلس يعتبر مفخرة للمسلمين في التاريخ المعاصر، موجود بالأردن مش موجود بدي اف خلاص موجود بالأردن. أطلس يحضر طبعا أطلس الأستاذ أحمد علي كمال، إيه أطلس الفتوحات الإسلامية؟ إيه أهمية الأطلس عشان تبقوا برضو عارفين؟ إحنا في قاعدة حطناها، معرفة مظان العلم نصف العلم، يعني الأطلس أديكوا عرفتوا الأطلس، كده أنتوا قطعتوا نص الشوط. ليه؟ أطلس حسين موني، أطلس أحمد علي كمال، كل الناس كتبت عن الفتوحات الإسلامية، هو عمل إيه؟ عمل سلسلة اسمها اللي هي السلسلة دي اسمها إيه؟ استراتيجية الفتوحات الإسلامية. إيه الاستراتيجية؟ يقول لك ليه سيدنا أبو بكر هاجمه بالطريقة دي؟ ليه سيدنا خالد بن الوليد عمل كده؟ يعني ليه المسلمين عن الناحية العسكرية واللوجستية خدوا الطريق ده مش الطريق ده؟ تشكيل القوات كان شكله إيه؟ أسماء القبائل اللي حاربت، عددهم، توزيعهم، شكل المعركة. فعمل سلسلة كده اسمها إيه؟ الطريق إلى المدائن، فتح مصر، فتح الشام، كل منطقة من المدن الكبرى للمسلمين فتحها، عمل سلسلة. بعد كده جرب كل المعلومات اللي في هذه السلاسل وراح حاططها في الأطلس. فانت تمسك الاطلس، خريطه المعركه، خريطه متصوره للمعركه، جيش المسلمين كان شكله ايه، شكل الحصن، شكل الانتشار، التكنيك المستخدم في المعركه، المسافات اللي قطعوها، اسماء المناطق دي دلوقتي موجوده اسمها ايه، ساعتها كان اسمها ايه، وهكذا. في الاطلس في جهد غير عادي، للاسف مش موجود بدي اف، موجود بالاردو لانه ترجم لكذا لغه، تجيبه من دار السلام، بيتباع في دار السلام. خلاص كل الاطلس اللي احنا قلناها الباقيه كلها موجوده بدي اف. وأطلس دكتور المغروس كلها تقريبا موجودة بديف، وهدي اللي على السداد إن شاء الله نديها لكم. ميزة الدكتور المغروس فكرة الخرائط ثرية جدا، وميزته إنه بيجيب صور للأماكن المعاصرة، يعني بيقول لك الحتة دي جبل أحد، جبل الرماة، وادي الرسمة، وادي الخريطة، والمسلمين حاربوا من هنا والكفار، وراح جايب لك صورة جبل الرماة دلوقتي شكله حاليا ايه. خلاص فدي الميزه اللي هو عامل فيها. اهم ثلاث اطالس موجود فيهم جهد غير عادي الدوله الامويه والدوله العباسيه والدوله العثمانيه للمغروس. ليه؟ لان المساحه دي نادره الاهتمام بيها في الخرائط، بالذات الدوله العثمانيه لانها كلها في اوروبا. فاحنا اقول لك مثلا العثمانيين بعتوا مش عارف فين الرملي اللي هي فين، ما اعرفش الاناضول فين، طب ارض روم فين، ما اعرفش، انا ما عنديش تخيل عن اوروبا، انا يعني مش عارف الحته العرب هعرف اوروبا. فبس ان الاطلس بيسهل جدا تخيل التاريخ العثماني، وخاصه ان هو اخر 500 سنه في تاريخ المسلمين، 550 سنه، فمهم جدا في هذه المهمه. طيب نبدا بقى من نتكلم من الاول بقى ايه كده، نسرد سرد تاريخي واحنا من الخرائط ايه في اذهانكم او اي من اول من حل على خريطه انتم ترجعوا بقى تشوفوا الخريطه. طبعا لو حد عايز ياخد الشرايح برضو ايه حد من النظام يرفعها لكم, وبالذات الشرايح بتاعه دي لان الشرايح دي معدله عن الدورات الماضيه, كل المعلومات اللي الناس كانت بتعاني منها في الدورات اللي فاتت ضفناها على الشرايح دي, اللي هو لكن الحته دي فين يعني, فاحنا ضفنا الفين ده. ممكن برضو شرايح على السي دي, لكن لو حد عايز يتابع معانا ايه اول باول. طيب بسم الله ايه ان شاء الله خد الحاجه على الفلاشه ونزلها لهم فحلوا مع المجموعين. طيب احنا عمالين نتكلم على جزيره العرب التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنقول اول حقبه في التاريخ الاسلامي ايه؟ العرب قبل الاسلام. ثاني حقبه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث حقبه حياه النبي صلى الله عليه وسلم المكي والمدني, ثم وفاه النبي صلى الله عليه وسلم, بعد كده خلفاء الراشدين, بعد كده الدوله الامويه, بعد كده الدولة العباسية الأولى والثانية والثالثة والرابعة, العصر العباسي الأول الثاني الثالث الرابع. ليه احنا بنقول كده؟ لأنه من آخر عصر العباسي الثاني احنا ما عندناش دولة واحدة زي ما بنقول دولة بنو أمية, لا احنا بنقول ايه؟ دول منفصلة اللي هم ايه؟ الدول الكتير اللي احنا بنقولها دي, الطاهرية السمانية الصفارية البويهية الغزنوية الإخشيدية الطولونية, كل الدول الأدارسة الأغارية, كل دول كانوا موجودين في نفس الوقت في الدولة العباسية. خلاص؟ ده عصر الدول. بعد كده عصر السلاجقة المماليك الدولة العثمانية ثم التاريخ المعاصر. خلاص كده؟ دي التحقيب اللي احنا هنمشي بيه. الجزيره العرب التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هي موجود فيها الجنس العربي بالاصاله. ايه العرب دول؟ احنا بنقسم العرب في الاساس الى عرب بائده وعرب باقيه. العرب البائده ذكر منهم عدد كبير جدا منهم في القران الكريم. يعني ايه بائده؟ يعني كلهم خسر مش موجودين. ليه مش موجودين؟ ربنا اخذهم بعذاب. البائده زي مين؟ قوم عاد, قوم ثمود, اهل المدينه, اهل مدين. كل ده ايه؟ كل ده اتاخد. يعني اخذ فاخذتهم, يعني الله عز وجل اخذهم بعذاب, يعني اهلكهم جميعا ولم يعقبوا. خلاص مش موجود حد من النسل ده. خلاص كده دول العرب الايه؟ البائده. العرب الباقيه احنا عندنا عدنانيين وقحطانيين. القحطانيين هم اليمنيين والعدنانيين هم العرب الشمال اللي هم منهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مين؟ عدنان اللي هو اخر واحد انتوا ايه موجود في نسب النبي صلى الله عليه وسلم, اخر واحد نقطع بنسب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ بعد عدنان كذب النسبون. يعني محدش يرفع نسب النبي صلى الله عليه وسلم بيقين بعد عدنان, وان كان عدنان من ولد اسماعيل واسماعيل من ولد ابراهيم. خلاص؟ اتفضل. اي عدد قليل الحكم النادر زي العرب القحطانيين. بعد المغرب في ناس كتير اتحركت, في ناس غير. احنا بنتكلم على مين؟ نقول مثلا جرهم. ليه جرهم نتكلم عليهم؟ عشان جرهم الباقية او جرهم الكبيرة ان هو دو صهر اسماعيل, فاحنا بنتكلم كده على ناس اسماعيل في مكة وهكذا. خلاص كده؟ طيب قبل حلو. احنا مستعربين, احنا مش يعني مش عرب قوي يعني, بس احنا لا عرب من ناحية احنا تقريبا يعني ليه؟ ماشي. احنا لما بنقول عربي واحد عربي احنا نقصد ايه؟ احيانا ناحية اثنية, احيانا ناحية اثنين يعني عرقي. يعني اما اقول واحد زنجي وانا اقصد ايه؟ شكل هيئة. اما نقول واحد صيني شكل او هيئة, ده مقصد. ومقصد تاني لسان. المقصد اللي عليه الوصف الذم والوصف المدح العربي هو لسان. ليست العربية منكم بأب وأب, من تحدث العربية فهو والعربية اللسان. لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى ده, لكن المعنى ايه؟ صحيح مستقيم, اللي هو ايه؟ العربية اللسان. من تحدث العربية فهو عربي, يعني من أتقن العربية على فنن العرب في كلامه فهو عربي. خلاص؟ عشان كده كثير من أئمة النحو غير علم زي سيبويه. سيبويه من أصل فارس, بس احنا بنقول إمام في العربية. طب ايه؟ الجرجاني وضع علم البلاغة, عبد القاهر جرجان دي في العجم, قوله كل ده من بلاد وراء النهر. فاحنا بنتكلم على ايه؟ على إمام عربي. يعني جات له منين العروبة؟ من اليسار والزمخشري وغيره وكثير من أئمة أهل الحديث. خلاص؟ دي خريطة معظم خريطة الملونة جايبينها منين؟ دكتور المغلوس, سامي المغلوس, ده من أطلس السيرة النبوية للدكتور المغلوس. دي هتلاقوا ايه؟ مواضع المدن. هو معاك فين؟ الأحقاف اهي, ثمود اهم, مدين فوق. مدين قوم مين؟ وثمود صالح, وقوم عاد سيدنا هود. خلاص كده؟ طيب العرب جملين. احنا ما قلناش العرب العربة والعرب المستعربة. العرب العربة هم العرب, اصل العرب اللي هم عارف اليمن كده. احنا بنتكلم على العرب, عرب العربة. خلاص؟ مين المستعربة دول؟ العرب دول بعد انهيار سد مأرب في الحضاره القديمه اليمنيه، العرب في ناس كتير جدا ينزاحوا من اليمن، اتحركوا من اليمن. شايف كل خط من الخطوط دي جزء من العرب راح ساكن حته وبعد كده بنوا لحم تنوخ تغلب بنو حنيفه بهراء جذام الاوس اللي هم منهم الاوس الاوس الخضرج اللي هم انصار النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا خزاعه اللي هم قريب من مكه خلاص، وهكذا. دول في اصل كلهم ايه؟ كلهم يمن، من اليمن خلاص. دول عرب عاربة. اول ما دول في قبيله منهم اسمها قبيله جورهم، قبيله جورهم دي هتيجي تسكن حول البيت بيت الحرام، هيلاقوا مين ساعتها؟ سيده هاجر، سيده هاجر بنت زوج سيدنا ابراهيم، معاها مين؟ سيدنا اسماعيل بعد ضرب سيدنا جبريل بجناحه بئر زمزم، فبيع عندنا بئر زمزم. هم هيلاقوا ميه عايزين يسكنوا، وعشان يسكنوا لازم يشربوا من الميه دي، لان دي صحراء. هم ايه؟ استأذنوه، قالوا لها نقعد جنبك بالجوار، قالت له ما طبعا هي عايزه كويسه، يقول لها ناس ونس حد يقعد معاها بس خايفه تاخد ياخدوا الميه. قالت لهم بس ايه؟ الميه دي بتاعتي. قالوا لهم ماشي اشربوا منها، ايه يعني دي مملوكه ليها هي، هم يستأذنوه. فقالت ماشي. فقعدوا، ثم نشا سيدنا اسماعيل وكبر وتزوج منهم. سيدنا اسماعيل ابن سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم مش عربي، سيدنا ابراهيم كنعاني. فكل سيدنا اسماعيل ونسله احنا بنسميهم العرب ايه؟ المستعربه. ليه المستعربه؟ وتعلمه العربي، هو تعلمه يعني هو مش عربي في الاصل لكن مستعرب خلاص. طب عرب ايه؟ عرب عربة وعرب مستعرب. كان عن يعني الشام، كان عن على المساحه اصلا. احنا لما نتكلم على الشام، الشام والعراق تقريبا، نتكلم على مساحه زي احنا مثلا سيدنا عيسى كان بيتكلم ايه؟ ارامي. سيدنا موسى كان بيتكلم ايه؟ كذا لغة، كذا لغة، لأنه تكلم كذا لغة في القصة. يعني هو كان يعرف لسان بني إسرائيل وفرعنة، ولما راح انتقل لقوم مدين فكلمهم بلغة أهل مدين. طب أهل مدين دول حكومين على العرب، عرب في العرب الشمال، هو كان بيعرف كذا لغة تقريبا، والعبرية القديمة أشبه العربية، فإحنا نتكلم على أشبه باللهجات. تمام كده خلنا. طيب الرجل العربي في العرب قبل الاسلام بيقسم الناس ايه؟ احنا قلنا تقريبا التقسيمه دي، بيقسم الناس اما صرحاء، الصريح ده اللي بينتسب ايه للقبيله بنسب مباشر، اما بالنقل او بالاستلحاق. احنا الاستلحاق ده ان انا ايه، احنا قلنا العرب كانت تزني في الجاهليه، فاما تزوج نكاح صحيح او سفاح اللي هو الزنا. لو جاب ابن من السفاح ان شاء استلحقوا بيه فيبقى ايه؟ مستلحق. يبقى ايه؟ مش ابنه صريح، او مش ده يعني ده معروف ان هو ابن زنا وانا استلحقه. اما عبيد، العبيد دول انواع، اما عبيد عرب بسبب الغزو بياخذوا بعض فبياخذوا بيأسروا، او جاريه ياخدها برضو اسيره، واما عجم حبشي رومي او كذا. والموالي احنا قلنا اما واحد عبد وانا حررته، عبد وحررته، فالعبد ده هيجي يتجوز ويخلف وبتاع مش عارف ايه، بس وفي الاخر من مواليه انا ليا من عليه، فيساعدني في الحروب وبتاع، يعني ليه بعض الاحكام. والاسلام جه فتره طويله جدا قبل نزول الاحكام النهائيه في الفرائض اللي هي المواريث، كان الموالي ليهم حق. وحتى حاليا في المواريث لو التاريخ اللي كان لسه موجود فيه مفهوم الموالي، لما البعد الشديد جدا ومفيش اي حد واحد يورثه ومش لاقين له حد قريب جدا، ممكن الموالي بتوعته يورثوا خلاص كده. طيب انا من قبيله وانتقلت اتجوزت واحده من قبيله تانية وقعدت معاهم، انا اصلا مش من القبيله دي، وقعدت متجوز اتجوزت وقعدت وخلفت فيهم وبتاع، هم العربي ما ينساش، فهم عارفين ان هو في الاصل مش منهم، بس هو جه اتجوز منهم، فعياله كده مخلطين يعني مش مظبوطين، مش من القبيله بتاع العربي سبحان الله. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فابطل بالاسلام كل هذا، قال ايه؟ ليس لعربي ليس لا فضل العربية على عجمية ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى. ليه؟ عشان محدش يفتخر على إيه؟ حد حاجه. عشان كده حتى في الإسلام بدأت الناس في أعداد كده يعملوا زي اللي كانوا بيعملوا في الجاهلية، يقول له لا ده أنا أبو فلان وفلان وفلان وأبويا جديد وبتاع. فقال لهم يعني إيه؟ ما بال أقوام يتفخرون بجدود كلهم في النار، وكل اللي أنت بتتفخر دول منهم إيه؟ مشركين. ما يعني أنت ما بتفتخرش في حاجة فهتهبط كده، ويعني يعني الناس مش هينفعهم حاجة، الإسلام هو اللي بيرفع الناس وينزلها خلاص. طيب عشان نتخيل خلافات المسلمين، الخلافة الخلافة الرشيدة والخلافة العباسية والخلافة الفاطمية، وحتى ينفع الكلام ده يتقال على بقية الشيعة، نقدر نقول كلهم يموتوا بسبب للنسب العربي، اما بصدق او بجذب. فازاي؟ قريش اللي هو النسب الاعلى في نسب النبي صلى الله عليه وسلم تحت قصي، قصي ده مخلف كذا واحد منهم عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ ايوه. عبد مناف ده هاشم وعبد شمس، هاشم ده اللي هو بينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم، عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم جد المباشر، وبعد كده ايه العباس، شايفين الخريطة التشجير ولا مش واضح؟ ده العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ده عبد الله ابو النبي صلى الله عليه وسلم، ده ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ابو سيدنا علي بن ابي طالب، وده ابو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. عبد شمس تحته أمية، أمية ده اللي هو منهم مين؟ اللي هو جايين منهم ابو سفيان بن حرب، اللي هو تحته ابنه معاوية بن ابي سفيان، كلهم ينتسبوا لمين؟ لبنو أمية. مين أمية ده؟ أهو أمية ده اللي هو في الخريطة قدام مين؟ عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم إيه؟ أبناء عمومة، يعني بنو أمية أبناء عمومة لآل البيت، لآل النبي صلى الله عليه وسلم، أبناء عمومة. في الناس كل الراشدين في الغالب يموتوا يتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان مباشرة، عمر يتقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق، سيدنا أبو بكر الصديق يتقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق، الجدود العليا، خلاص. بني أمية يجي منهم الخلافة الأموية، خلاص كده. يبقى أنا لما أقول بني أمية يبقى أنا جاي من إيه؟ من أول سيدنا معاوية من 41 هجري ل 132 هجري. لما أنا أقول نسب النبي عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس، من أولاد العباس عبد الله بن عباس، سيدنا عبد الله بن عباس يجي من نسله مين؟ ابراهيم، بعد كده علي، بعد كده ابراهيم، كل محمد، بعد كده كل بنو العباس اللي هم مين؟ اللي هم الخلافة العباسية، بنو العباس. يبقى دول مين؟ ابناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم بس مباشرة، دول ابناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم بس ايه؟ من الجد مش من المباشر، خلاص. طيب النبي صلى الله عليه وسلم اهو محمد صلى الله عليه وسلم بنته سيدة فاطمة، سيدة فاطمة خلفت سيدنا ايه؟ اتجوز سيدنا علي اهو برضو ابن عمها، وخلفوا الحسن والحسين. كل الشيعة بينتسبوا بشكل مباشر اما بصدق او كذب لسيدنا الحسين، خلاص. فنلاقي الاسماعيلية بينتسبوا لناس، الجعفرية بينتسبوا لناس من آل البيت، وهكذا. كل ائمة آل البيت اللي جايين من ناس سيدنا الحسين ائمة الشيعة بينتسبوا ليهم على اختلاف المذاهب، سواء الزيوت الزيدية أو الإسماعيلية أو الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية، كلهم بينتسبوا لهذه الخريطة. فهذه الخريطة تقريبا هما إيه؟ خريطة أنساب كل بيوت الخلافة التي انتشرت أو ادعت الخلافة بحق أو بباطل. ده نسب، نسبهم تقريبا إحنا ما عندنا، يعني في ناس أحيانا بتقول إحنا ما عندناش حد من نسب في مصر. في ناس عارف الأشراف ينتسبوا الحسن والحسين، ففي ناس يقول لك لا ما فيش نسب إلا من طريق الحسين، لا لم يعقد يعني ما تبقاش حاجة للحسن. طب أنت كده لا، ما هي فكرة الحب أو عدمه ماشي، الغلو فيه ماشي، هم تشيعوا وودعوا لهم عشان كده، عشان بوقوف عشان نسب الفارسي ممكن. في حديث عن اسمه يعني ما يكون نسب زيد عن حسن صحيح. الحديث كده الحديث ان هو من نسب سيدنا الحسن بعض العلماء يقول لك يعللوا ده يعني من ناحيه الحكمه، يقول لك بسبب ان سيدنا الحسن تنازل عن الخلافه فعوض نفسه في اخر الزمان وكذا، لكن معظم احاديث المهدي اجمالا تفيد شيء، تخصيصا لا تفيد شيء، اجمالا تفيد شيء. يعني ممكن لو واحد بيعتقد ان في حد من حكام المسلمين السنه في اخر الزمان حاكم عادل من نسب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، الحديث دي اجمالا تفيده بحاجه زي كده، وان كان من اهل السنه على اربع اقوال. يمكن في ناس بتقول ان المهدي جه اصلا واحد من خلفاء بنو العباس كان اسمه محمد وابوه اسمه عبد الله وكان خليفه عادل وكل حاجه، وفي ناس بتقول ان الحديث كلها لا تصح لا يصح لا حاجه، وفي ناس بتقول لا اجمالا تثبت شيء، لكن التفصيلات ده ان هو يحكم كام سنه 7 أو 9 ده في خلاف. نسب الحسن والحسين في خلاف، تفصيلات ممكن يبقى فيها خلاف، لكن انت بتقول صحيح فالحديث بتجي ان هو مش ان هو من ناس سيدنا الحسن مش من الحسين. خلاص طيب كثير من كثير من اهل السنه بيجزموا ان هو قتل اصلا خلاف بنو عباس، هو من نسل النبي صلى الله عليه وسلم لانه بنو عباس ابناء عمه النبي صلى الله عليه وسلم ومن لكن الحديث اللي بيقوله ده اللي بيقوله اخونا كده الناس يقول لك لا يبقى ما جاش. ليه؟ هو مش من نبله، مش هو اخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم، هو نبي اخر الزمان، هو النبي صلى الله عليه وسلم بعث في اخر الزمان. لا ده بعض الناس بتقول كده، هما ناس ثم تكون خلاف على النبي النبوي، وناس بتقول هي دي خلاف كمان، وفي ناس بيقولوا في خلاف يكون بين ثلاثه من كلهم ابن خليفه، فيقولوا لا اكيد كان في خلافه قبل، وكلها ظني. عشان كده انا بقول لك التفاصيل بقى فيها خلاف كتير مش نقطتنا. طيب احنا لما بنيجي نقسم المساحه قبل مساحه حياه العرب قبل الاسلام، ايه اللي احنا المفروض نبقى عايزين نعرفه يلزمنا، ايه اللي عايزين يعرفه يلزمنا في السيره؟ واحد، جزء من عادات العرب، عايزين نعرف عادات العرب، جزء من عادات العرب. اثنين، ديانات العرب. ثلاثة، الحاله الاجتماعيه والاقتصاديه، العرب كانوا بيعملوا فيه ايه، ايه اللي يلزمنا في ده؟ جزء منها في الحاله الاقتصاديه عشان نفهم جزء كبير من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جزء كبير جدا من الغزوات عمله لاسباب متعلقه بالاقتصاد، عايز كان يوقف التجاره بتاعه قريش حتى ايه تتوقف عن الاضرار بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وحتى ايه الضغط عليها قد يجعلها تلين يعني وتتوقف عن عداء النبي صلى الله عليه وسلم. فده لو انت فهمت خريطه التجاره، انه في خريطه التجاره في معظم طرق التجاره بتاعت مكه والمدينه ناحيه الشام واليمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لو قطع عليهم تجاره الشام، وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، ادي مكه والمدينه فوقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح المدينه قطع عليهم كل طريق التجاره. عشان كده معظم ايه معظم الغزوات تلاقي ايه بسبب في قوافل، النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لقافلة أو حارب ناس، الناس دول كانوا بيقوا مسار التجارة بتاعت قريش وهكذا. ففي جزء كبير جدا من المغازي والسياح لا يمكن فهمه إلا بفهم خريطة التجارة اللي هي متعلقة بمسار التجارة ناحية الشام وناحية إيه اليمن والشام بالأساس. ده واحد. اثنين، حاجة متعلقة بالديانات. الديانات العرب كانوا تقسيمتهم الديانية إيه؟ معظمهم بيعبدوا أوثان، معظمهم بيعبدوا أوثان. عندنا أكثر من 22 وثن تقريبا مشهورين، أوثان مشهورة. يعني إيه أوثان مشهورة؟ هو في أوثان تانية غير المشهورة؟ يعني العربي لو كان مزنوق وبيعبد وثن ومسافر مش هيقدر يخلع ويمشي بيه، لأنه كبير، فهو في السكة ممكن يعمل له إيه؟ حاجة بورتابول لغاية ما تفرد، لغاية ما يرجع، فممكن يجي يعمل وثن محمول. طب لو ما لحقش يعمل وهو في الصحراء وطلبت معاه عبادة وخلاص، يجيب شويه رمل، يجيب كوب عليهم شويه لبن او ميه، يعجنهم يعمل بيهم حاجه يعجبها وبتاع، او عجوه يعملها صلي ركعتين وياكلوا عادي. كذا كانوا فعلا خلاص، فعنده اوثان معظمه ليه، بس كل مجموعه بتعظم وثن اكثر شويه. يعني مثلا قريش اللات والعزى اكثر تعظيما ليهم من غيرهم، مناه بالنسبه للاوس والخزر اللي هم انصار النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده، خلاص وهكذا. اليمن ليهم اوثان، يعني خريطه الاوثان دي منتشره على ايه؟ على الاسواق، كل المساحات اللي فيها اسواق كبيره فيها اوثان في الغالب، لان دايما كل الوثنيات ليها ايه سبوبه يعني متعلقه باكل وشرب وحاجات زي كده. وفي في حاجه ده واحد الاوثان. اثنين، اختلاط العبادات الوثنيه دي مع جزء مما ارسلت به الرسل. يعني العربي لو سالته قلت له انت على دين مين؟ يقول لك على دين ابراهيم. طيب ابراهيم كان بيعمل كده؟ يقول لك ابراهيم كان وثني؟ هو يقول كده خلاص. طب البيت ده؟ يقول لك البيت اللي بناه ابراهيم. طب البيت ده البيت الحرام، يعني ده بيت يعبد فيه يقول لك الله عز وجل. طب انت بتعبد فيه يقول لك الله عز وجل والاوثان دي. طب ليه والاوثان؟ يقول لك دي ما تقرب يعني ما نعبدهم الان الا يقربونا من الله زلفى. يعني هو بس مجرد واسطه بينه وبينه، بس مش انا مش متخيل ان هو ده اللي خلق الكون، مش ده وصف يعني وصف بينه وبين الاله. لكن ولئن سالته من خلق السماوات والارض لا يقولون الله. هو العربي كان عنده حته الازدواجيه دي حاجه لطيفه. طيب بيعمل ايه؟ يطوف حول البيت؟ طب ما الراجل كويس، بس النساء تطوف؟ تطوف. طب يطوف يعمل ايه؟ يقول لك لا انا لا اطوف البيت بملابس قد عصيتها فيها. خلاص استلف ملابس نظيفه؟ لا يطوف عريان. والنساء تطوف عرايا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل علي بن ابي طالب في حجة 9 هجري قال ايه؟ لا لا لا لا تدخل لا تدخل الجنة الا نفس مؤمنة ولا يطوفن بعد هذا العام مشرك ولا عريان. ولا عريان ايه بقى موضوع عريان دي؟ كانوا يطوفوا البيت عرايا نساء ورجال. خلاص فده جزء مما ايه؟ ادخلته عليهم الشياطين فعبدوهم في الجاهلية. وايه كان يسعى بين الصفا والمروة؟ يعمل كده. عشان كده هم لما جه الاسلام ودخلوا في الاسلام تحرجوا من كل شيء كانوا بيعملوه في الجاهليه. عشان كده الايه نزلت على سبيل انه بيقول له ايه؟ انما الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت على تمره فلا جناح عليه اي طوف لانه كانوا مشركين. نعمل كده ولا ما نعملش؟ كانوا بيعملوه في الجاهليه. فقال لهم لا ده ينفع لانه ده من مله ابراهيم. فانتوا كانوا لخبطيشن يعني بيعملوا ثلاث حاجات من مله ابراهيم. الطواف ده من مله ابراهيم، والسعي من مله ابراهيم، وتعظيم البيت من مله ابراهيم، والقسم برب البيت ده من مله ابراهيم، والباقي مش من مله ابراهيم. عشان كده جزء كبير لو فهمت ده تفهم جزء كبير من نظم القران. ليه الايات دي بتيجي ورا الايات دي؟ يعني رب العزه لما جه يتكلم كلم كلم وبعد كده ايه؟ سيدنا ابراهيم ده تنازع عليه العرب، النصارى واليهود اللي كانوا في الجزيره العربيه قالوا له ده على فكره هو انت جاي بدين ايه؟ ده ابراهيم انت بملة ابراهيم. النبي قال لهم اه على ملة. قالوا له ابراهيم ده كان يهودي او نصراني. والعرب قالوا له قالوا انت جاي بملة مين؟ قالوا ملة ابراهيم. قالوا له ابراهيم ده كان اسم. قالوا لهم ايه؟ ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. هو رب العزه قطع عليهم. عشان كده تلاقي فيه ربع كامل او ربعين في القران بيتكلم عن ايه؟ يعني يتكلم اول عن اليهود والنصارى وبعد كده تلاقي نقل على ابراهيم. يبرئوا من شيء. طب يبرئوا ليه من شيء؟ لان هم قالوا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى ادعوا ان ابراهيم كان نصارى وهو نسله. هم يقولون عشان كده رب العزه ايه؟ اه ان ابراهيم واسماعيل كل دول كانوا يهودا او نصارى. خلاص رب العزه قطع عنهم هذه. فكل هذه الادعاءات جايه من ايه؟ من انت معرفتك بتاريخ ايه؟ العرب قبل. ففيهم قله قليله نصارى، قله قليله يهود، اكثريه وثنيه. خلاص دول ايه؟ التجميعه العامه بتاعت الحياه قبل الاسلام. وقسم رابع اللي هم احنا بنسموه ايه؟ الحنيفيه او الاحناف. دول اللي كانوا ايه؟ موحد ولا يعلم الشرائع. يعني ايه موحد؟ يعني هو ينظر بعقله وبالفطره التي فطره الله عليها فيقول ان هذا الكون له اله ولابد انه له خالق. ولكن هذا الاله مش هو الاله اللي بيعبدوه، مش الوثن ده اكيد خالص. بس انا مش عارف يعبد ازاي. عندنا نص لطيف جدا عن قس بن سعيد وكان راه النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي للناس في موسم الحج وهم يفعلون ما يفعلون من الشركات فيقول فيما قال فيما قال يعني يقول اين المعروف الذي لم يشكر؟ اين الظلم الذي لم يرفع؟ يقسم قس قسم بالله ان لله دينا اهدى له من دينكم هذا. اللهم اني لو اعلم ان لك دين مرضيك لاتبعت. انا لو اعرف في دين اعرف وكان ياخذ حكمه من تراب ويسجد عليها وده اللي اقصى حاجه يقدر يعملها قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. فهو كان مؤمن ان في اله ومؤمن ان في اله واحد وهذا الاله وفيه اخر وان الله عز وجل عدل. هو يقول كده اين المعروف الذي لم يشكر؟ يعني في ناس عملت بر، يعني في ناس كانت تاخذ البنات وتوئدها بنته روح السنه. ليه كانت العرب تعير بالبنات ويشعروا همها في المصاريف وفي الانفاق وكذا خشيه الفقر، وان المراه لا تقاتل ولو سويت لحقه العار. فكان يقول لك لا نقتلها الاحسن قبل ما يقتلوها. خلاص المهم ترعبت بهم الشياطين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم اتى له رجل وقال يا رسول الله كان لي كذا وكذا من البنات، عدد له بنات كثيره جدا، عدد رقم ضخم جدا كلهم هي للرجل وكانوا بيحبوه وقالوا قصه وكانوا بيعطف عليه وهم يحبوهم وبتاع وقادهم جميعا. هو قصة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم بس طويلا لما قال له كده لايه شفقة على هذه الارواح التي اذلقت بتلاعب الشياطين ببني ادم. ثم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كف عن فقال ايه اعد علي قصة قول تاني كده اللي انت قلته شفقة بهذه البنت التي كانوا قال له قصة جاءت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بيحبه جدا وعطوف عليه وبتاع وهو واخدها معاه هو يعلم انه سيقتلها وهي لا تعلم دفنها حي وعاد. والنبي صلى الله عليه وسلم ثم بكى ثانيا ثم قال اذهب فان الاسلام يجوب ما قبله. يعني كل هذا قد وقع في الجاهليه. حتى الله عز وجل حتى يلطف يعني على الناس في القران قال ان من الاشياء التي يعني ذكرت براس في القران غير الموءوده في السؤال. يعني الله عز وجل سيسال كل الناس عن هذه الاشياء وما فيها الموءوده جاي ذنب قتلت. يعني ايه؟ بتلاعب الشياطين ببني ادم عندما تغفل عن وحي الله عز وجل. طيب هو الفكره في ان الشيطان اذا تلاعب بالانسان سول له اشياء حتى الناس حاليا الناس في وقتين بيعملوا حتى الوقت اللي حتى الان موجود في الناس خلاص اما الناس كله مش كده رب العزه قايلين في القران تخاطب الغني وتخاطب الفقير ولا تقتلوا اولادكم من انلاق ولا تقتلوا اولادكم خشيه انلاق من انلاق ده الفقير قال له ايه قال له لا نحن نرزقكم واياهم واحد تاني قال له ايه تقتلوا اولادكم خشيه واحد يقول لك انا غني بس انا لو خليت كتير هتشقي ايه قال له نحن نرزقهم واياكم كل مره قال له ايه شد الرازق هو اللي هيرزق فالناس سايب حاليا بناتها اولادها كلهم بقى بالطريقه دي او وقت البنات وقت الحي يعني هي موجوده بس هي ايه ده يعني ايه يقطع عنها كل ما اباحه له الله عز وجل من التعليم والوعي وكذا وبتاع مش عارف ايه فيقتلها حيه ودايما يقولوا ايه رب العزه قايلين في القران والفتنه شد من القتل والفتنه يعني في اشياء اكبر من القتل الفتنه اللي هي ايه الفتنه فتنه في الدين اللي يقصد ان يعذب المرء ويحمل على ان يغير معتقده او دينه خلاص ففي نفس الحكايه تلاعب بالناس يعني واحد متجوز ومخلف الله عز وجل هيسال على هذه الذريه وخاصه النساء حتى النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته اخر وصايا كان يصل بها الناس في حجه الوداع وفي اتقوا الله يعني اوصاهم بالصلاه واتقوا الله في النساء ليه؟ لانه يعلم ان هذا الجانب الاكثر ايه؟ الضعيف اللي ممكن ان ايه؟ يعني لغايه دلوقتي حتى الان الناس في مصر هو الحقيقه الجامعات هو اللي ما عملوش اي حاجه مفيده للنساء والحاجه المفيده ما اتكلموش فيها يعني مثلا منع النساء من الارث هذا من عادات الجاهليه وموجود لغايه دلوقتي في كثير جدا من العيال في قرى الصعيد والله حتى في احيانا في المدن يقول لك ايه الفكره ايه يقول لك طب ما احنا بنشتغل واحنا اللي عملنا يا سيدي هذه القسمه خصمها الله عشان كده رب العزه ايه سماه فرائض يعني دي فروض الله عز وجل فرضها في القران يقول لك حتى في المواريث يقول لك ايه اصحاب الفروض كلهم تقريبا ما عدا الاب والثلاثه ما عدا ثلاثه عشره اصحاب الفروض ثلاثه رجال وده كله نساء كله اللي رب العزه نص عليهم في القران نساء ليه؟ في ناس يقولوا الحكمه لان الناس في الغالب تطلع على حق نساء يقول لك ايه ده حق فروض يعني الله عز وجل لم يتكفل احد بالقسمه قسمها هو عشان محدش يتلاعب بيها والناس بتتلاعب بيها برضه يقول لك لا ما يورثش او يتلاعب وياخد القسمه ويدوها اقل بالرغم من كل هذه من الكبائر الموجبه للتعذيب كلها ليه؟ لان الانسان يجور في الوصيه ولا يجور في الميراث حاجه عظيمه جدا وهكذا وفكره تعامل الرجال مع النساء في المغرب في اغلب العام برضه فيها قدر كبير جدا متطلعين على حق النساء ليه يعني سبحان الله عظيم يعني كل انسان يبتعد عن الشريعه كل ما ايه تلاقيه بيرتد للجاهليه عشان النساء هي الصورة مولانا اسمها ايه الصورة اللي خش انتهى الفرائض اسمها النساء بالفرائض صح الله عليك لا معلش صوت على فهم ليه ده راح الرب العزيز يقول في القرآن في الحديث القدسي يقول ايه اني خلقت عبادي كل حنفاء كلهم وان الشياطين جاءتهم فاجتالتهم عن دينهم الانسان معاه حاجتين اثنين امرين غايه في السوء نفسه الاماره بالسوء والشيطان فنفسه الاماره بالسوء تساوي له الشهوات فلما تساوي له الشهوات يبقى عايز يتجاوز الامر والنهي فيقعد يتلاعب بالديانه يغير جزئيات كبيره جدا لغايه ما يطلع دين جديد فده ناحية الشيطان هو اللي بيعملها الإنسان بيعملها والشيطان يبي يسول له أشياء يعني مثلا يقال إن وده نص صحيح في تفسير ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ونسر إن هم إيه إن هم عباد صالحين كانوا في عهد سيدنا نوح بعد قوم نوح يعني رب العز أهلك كل من على الأرض من أجل سيدنا نوح من المؤمنين اللي معاه ناس والمؤمنين دول منهم ناس ماتوا كانوا صالحين فالناس بعد فتره جه الشيطان قال لهم طب احنا كده هننساهم الصالحين نعمل فيهم ايه قال احنا نعمل لهم تمثال كده نفتكرهم بيه وكان الجيل الاول يعلم ان هذه التماثيل للتذكير بالصالحين وكانوا يعبدون الله عز وجل فلما تطاول العمر ورفع العلم وكثر الجهل عبدوهم من دون الله عز وجل فده بيحصل كتير بل في الامه النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الامه لا تقوم الساعه حتى تعبد الاصنام في جزيره العرب مره اخرى. نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه صنم ذا خصله ان الناس تعبده مره اخرى قبل القيامه. ايه في تاسيس احنا المغرب قبل لسه المغرب بقى له 10 دقائق بعد بقى له ربع ساعه واحنا بادئين رؤيه تلت ساعه متاخر عشان الورق اللي كنا بنوزعه احنا كم على قلبكم. طيب فالفتره قبل الاسلام مهمه جدا في تعرف الديانات، مهمه جدا فكره الديانات ايه تلاعب الشياطين بالناس. واحد يقول لك ايه في الجاهليه يعني لا يعني في الجاهليه يعني كل اللي اتعمل في الجاهليه ممكن الناس تكرره هو يقول لك يا اخي لا ده كان ايام الجاهليه اما احنا اهو لسه بنتكلم عن النساء وفي حاجات كثيره جدا جدا الناس كانت بتعملها في الجاهليه الناس حاليا بتعملها. مش كده رب العزه في اشياء سماها باسم الجاهليه يقول لك ولا تبرج تبرج اللي طب دلوقتي هو تبرج الجاهليه هو بل اشد خلاص. فكره العباده الاوثان والشرك واحد يقول لك لا لا كتير جدا هذه تيمه موجوده في كل الافلام المصريه للاسف. فكره ايه هو كله فسق في العموم لكن في جزء كفر بقى اللي هي فكره ايه ذكر كلمه الكفار باستخفاف يقول لك على اساس ان مفيش كفار العالم كله كفار الا شويه مسلمين 7 مليار واحد منهم 1.5 مليار مسلم والباقي كلهم كفار. هؤلاء الكفار اكثر من 3 مليار وسلم يعني موجود اوثان يعني هي الاشياء التي ارسلت بها الرسل منهم محمد صلى الله عليه وسلم. عايز يقول لك ايه يعني المشركين والاصنام وهبل وبتاع هبل ايه انت عندك قاره كامله وثنيه تعبد موسى فين بقى فين محل الاستخفاف اله يعبد من دون الله عز وجل وثن وثن. واحد يقول لك ايه انت تجيب وثن وتعبده هو موجود حتى الان يعني احنا العربي اللي احنا كنا بنتريق عليه حد لو شاف اي جزء من الافلام الهنديه لما يكون بيتريقوا على الوثنيين عندهم تلاقي فكرة ان هو جايب اله وبيعبده وبيصلي له وبيشتريه يقول له الاله ده لو انا اشتريته طب عايز اله اكبر عشان ادعي له اكبر. قال له يا اخي ده زمان زمان ايه ليه رب العزه يجعل القران يتلى الى يوم القيامه في كلام عن الاوثان والمش عارف ايه لان معظم اهل الارض وثنيين معظم اهل الارض بيعبدوا اصنام معظم اهل الارض بيعبدوا كواكب وشجر وحيوانات. واحد يقول لك يا رجل في كده قاره كامله بتعبد ابقار قارة كاملة. اليابان اللي الناس عمالة راحة جاية يقول لك اليابانية دولة وثنية احنا فيها معابد شنتوية او معابد بودي يا اما ده بيعبد صنم يا اما ده بيعبد امبراطور يا اما بيعبد اسلاف معظمين يعني الناس الشيء اللي هاتف فيه القرآن. ففي محل الاستخفاف في العالم كله هو مقسم يا اما كافر وثني زي البودي او الهندوسي او كذا يا اما كافر من اهل الكتاب يعني مشرف من اهل الكتاب زي النصارى واليهود. ففين بقى محل الاستخفاف؟ واحد يقول لك ايه طب النصارى هات لي كنيسه في العالم ما فيهاش وثن صنم ليه المسيح من مريم هو ده مش وثن؟ حتى في حركه كانت من الحركات التوحيديه في اوروبا لما تيجوا تعرف اسمه ايكونوكلاست محطم الايقونات. جه الناس حركه مسيحيه جوه قال لك على فكره احنا كفار يا اخوانا قالوا كده قالوا انت انتوا عاملين شهور شرك وده ابتداع في المسيحيه وكل التماثيل اللي انتوا عاملينها للعذراء والمسيح دي وثنيه وده عباده من دون الله وحطموها في عصر مشهور جدا باسم عصر محطم الاياقين في اوروبا غيره كده اكتبوا محطم الاياقين. ففي محل الاستخفاف بعباده الاوثان. حكومه الطالبان ايام المولى محمد عمر الله يرحمه في افغانستان لما جه دمروا صنم بوذا والناس قال لك ده اثر يا اخوانا مش اثر ده صنم دي بتعيد لغايه دلوقتي البوذيه من اكبر الديانات الاجتماعيه في العالم. في كثير جدا من الفنانين العالميين كثير جدا مسلمين يعني انجلينا جولي بذكر المرأة الطاهرة دي الناس دايما بيجيبوا سيرتها يقول لك وبتعمل خير وبر وبتاع ومين البوذية؟ حاولت البوذية مرة من فترة ريتشارد جير الممثل ما ده بوذي. واحد يقول لك يعني فين بقى محل الاستفهام ما ده بوذي ده وثني هو بس عشان شكله امريكان ويطلع في السينما لكن وثني بيعبد وثني اللي لا احنا عندنا 2 مليار تقريبا يا اما بيعبد طوبه يا حجر يا شجر يا بتاع حاجه لطيفه جدا. ففين حل الاستخفاف ده؟ فين حل الاستخفاف ده؟ هو هذا الخطاب ثابت يوم القيامه يعني ثابت بثبات احوال الناس. الناس هتفضل فيه وكل الاصناف التي سماها الله عز وجل في القران فمنهم من يعبد وثن معظم الارض تعبد اوثان حتى الان يا اما مشرك من اهل الكتاب معظم الاوروبيين يا اما حاليا لا ادري او مشرك يا اما مسيح فيطالوا حكم الشرك باطلاقه يشرك مع الله عز وجل حد يعبد حد اما بقى على حسب المله حسب المذهب. في واحد شايف المسيح هو الاله خلاص ده بره خالص او واحد شايفه ابن الاله وهو مشرك او واحد شايفه هو السيده مريم ثلاثه الهه واحد شايفه هو روح القدس على حسب تحويله بقى خلاص ففي محل الاستخفاف وده موجود لغايه دلوقتي وده من الجاهليه. يعني الله عز وجل سمى في الجاهليه تبرم الناس حتى الان عري النساء وبتاع. واحد يقول لك ايه الرقيق والعبيد. انا مستغربت طول عمري في ايه في سوره سوره المؤمنين لما الله عز وجل ولا تكرهوا فتاتكم على البغاء. خلاص سوره النور خلاص. طيب ليه رب العزه يذكر انت عارف الايه الله عز وجل بيقول ايه؟ بيقول بيتكلم على حاجه متعلقه بحكم الايماء. لو واحد عبد مكاتب عايز يتحرر فيروح لصاحبه يقول له ايه انا عايز ابقى حر فيكاتبه فيقول له انا حررني ولو بلغت مبلغ معين وبتاع مش عارف ايه والله عز وجل ألزم في القران تعينه وبتاع مش عارف ايه وتعينه حتى بالمال كمان ممكن لو يسد. طيب النساء برضه بجانبه اضعف خلاص ممكن تعين ليه بالنساء تجبر على البغاء. اكبر تجاره في العالم هي تجاره الدعاره حتى الان. في اكثر من 300 مليون بنت بتستخدم رقيق ابيض في تجاره الدعاره يعني مجبره على الدعاره في العالم وكلهم في اوروبا وفي اوروبا الشرقيه. خلاص الايه دي ايه ثابته في القران يعني ايه مش منسوخه ولا حكمها مثله من جاي من السنه ولا بتاع. انا تكرهوا فتاتكم مع البغاء احنا اردنا تحصن. ليه؟ لاني اكبر كامل في العالم في هذه التجاره اكبر تجاره مربحه لا تتاثر بالحروب ولا بتاع هي تجاره الدعاره في العالم واكبر عدد فيها هو النساء ومرغمات على هذا. خلاص اقروا اكتبوا على جوجل الرقيق الابيض الرقيق الابيض. ففكره ان هذا موجود من الجاهليه موجود حتى الان. خلاص ما مش ممكن تكون ايه عبثا كده مخصوصه ان هو حتى الله عز وجل جه ايه قال ايه ومن يكرههن يعني حتى لو تم هذا الاكراه هي لا ترضى بهذا من الله عز وجل غفور رحيم. ليه؟ لأنه يعلم أنه قائم أنه حاصر النساء هتكبر على هذا. لمن؟ لا التي أجبرت وهي لا تريد وهي لا تريد ولكن لا تملك فيها لأنه لا بيباع رقيق أبيض. خلاص؟ طيب فهذه الأحوال أحوال الجاهلية الاقتصادية وحال الجاهلية في العادات والتقاليد وفي عبادات مهمة جدا. حتى عمر بن الخطاب عمل مفاجأة في عمر بن الخطاب قال لك إيه؟ الإسلام يعني ينقض الإسلام عندما ينشأ فيه ناس لا يعرف الجاهلية. يعني الإسلام ده ينهار لما الناس تنشأ فيه ما تعرفش حاجة عن الجاهلية. ليه؟ ليه؟ لأنه هيعمي الناس اللي كان موجود في الجاهلية وهو يتصور بما أنه كونه مسلم أنه لا يقع فيه. فواحد اللي هو الجور في الحكم والتبرج وعبادة الأوثان وتسلل الشيطان في العبادات لإخراج الناس من الدين بحكم بالابتداع. حديث قدسي فيها معنى مفتوح جوه السنة إن الله عز وجل في إبليس لما يكلم الله عز وجل فالله عز وجل يعني هو يغل بني آدم دائما فالله عز وجل يقول وأنا أغفر لهم دائما فخلاص أنت كيف هو بقى يعمل اللي أنت عايزه فهد يقول لك أنا خليه يعمل الذنب طيب خلاص أعمله وأستغفر ده أنا هستغفر وأخذ بعشر يعني الشيطان قضيته خسرانة فالشيطان هجان كده فقال ايه الشيطان الشيطان جاي يعمل ايه بقى الشيطان ان هو يسلط عليك نفسك فتفعل الشيء الذي لا تستغفر منه ابدا. الشيء اللي الانسان لا يستغفر منه ابدا ايه لا تستغفر منه يعني ما تعملوش وتقول استغفر من ربنا منه البدع اللي انت تتبع في دين الله شيء لم يأذن به الله عز وجل فلا تستغفر ابدا. يعني في واحد ايه مرة واحد من اهل السنة عالم واحد بيقوم ببعض الصلوات او الاذكار المبتدعه خلاص ايه اللي بعدين كده النبي صلى الله عليه وسلم وتزاحم الاذكار المسنونه فالشيخ بيقول له ايه بيقول له ان الله عز وجل يعذبك على هذا يعني الله عز وجل هيعذبك. فالراجل ايه بص له كده انت عارف لما بيكون اللي هو واثق من نفسه قوي فقال له ايه يعذبني على الذكر بص بقى يعني حجه قاطعه قال له انا اعمل الذكر والله ليه قال لا لن يعذبك على الذكر ولكن يعذبك على مخالفة السنة. هو مش يعذبك اكيد على الذكر وما يعذبك على ايه على البدعة في الدين ان انت تتبع في الدين شيء لا يأذن به الله عز وجل. خلاص فجزء كبير جدا من فهم حياة الجاهلية السؤال اللي سألته اختنا هو ايه سيدك ازاي واحد يكون مؤمن ثم بعد كده بعد عصور يكون من نسل ابراهيم ولا الشافعي ولا بتاع بعد كده يرام الاوثان بسبب الابتداع في الديانة. يتم ازاي الابتداع في الديانة ده بالنقل بالخطوات دين شوية دين شوية دين شوية دين في الدين لغاية ما ينشأ دين ايه كله مبتدع مع اهمال كل الدين الاصلي فالانسان ايه لا يستغفر الله عز وجل مما فعل لانه لا يستغفر هو ذنب اصلا. خلاص طيب سؤالك ايام كوبايه ميه اقربكم لل تاخد سؤال. لا الموضوع يعني ما ينفعش تقف عجاله. انتوا ممكن جزء هتدرسوه في الفقه, نصيحه مهم جدا ان انتوا تدرسوا جزء من الفقه فكره ايه حد البدع. ليه؟ تسلم سيدي ربنا يبارك فيك. لان البدع ليها شرط ان هو الواحد يكون بيعملها تقربا لله عز وجل, يعني مش بيعملها كده على سبيل العاده او الخطا, لا ده بيعملها تقربا لله عز وجل لانه تصور ان هي من الدين او حد امره بيه, حاجه ليها شويه شروط كده. لكن الشاهد ان هي الباب الذهبي لعدم الاستغفار والبعد عن الله عز وجل. عشان كده السلف كانوا دايما يقولوا ايه, ما ازداد مبتدع, يعني ما ازداد المبتدع اجتهادا في بدعته الا ازداد من الله من الله بعدا. يعني كل ما ازداد في العباده كل ما ازداد ايه بعد من الله. ليه؟ لانه بيعمل شيء لم ياذن به الله عز وجل, وهو عشان مبتدع فبيترك الاصلي. يعني لي واحد صديقي كان يكثر جدا, ده يكثر جدا في ممارسات الحركات الصوفيه باجمال, خلاص لا ينجو منه الا القليل. حتى ائمه الصوفيه كانوا يقولوا كده, ائمه الصوفيه نفسهم الائمه القدامى اللي كانوا على الهدي على التصوف السني وعلى الجاده وعلى كتاب والسنه وكذا, كانوا دايما يقولوا ان الشيطان يتلاعب كثيرا جدا بالصوفيه في ده. مرة واحد صديقي اعرفه قبل ما يلتزم كان ما يصليش وبتاعه على معاصي, وكلنا من اهل المعاصي خلاص. وجي الراجل بدأ ايه امتنع عن هذه المعاصي وكل الاشياء, واي حد يشوفه سمته طيب كده وشه منور وصلوات وقيام ليل وبتاع. ثم انتحر بطريقة فقابلني بعد فترة فانا حسيت وشه ضلل. فبقول له هو انت كان شكلك اخر مرة قابلتك مثلا من 6 شهور كان شكلك دايما يقوله سبحان الله العظيم الطاعة لها نور في الوجه وصحة يعني ويعني نشاط في البدن وسعة في الرزق, والعكس كان يليها ظلمة في الوجه ويعني كسل في البدن وضيق في الرزق. فيها شكل انا حسيت شكله والله فعلا شكله اتغير. قلت له انت شكلك يعني اول ما شفتك فعلا في واحد اول ما شفته ما شاء الله حس وشه منور. حتى الناس كتير لما حد في رمضان تلاقيه قاعد كده قرص على نفسه اول ما تحس وشه باين في حاجه. قاعد يقول لك لا عشان كان ما بيشوفش الشمس كتير فوشه منور. لا مش كده, لا فعلا العباده عليها ليها نور خلاص. فقال لي ليه ده انا حتى مزود في العباده والاذكار وبتاع. قلت له انا كده ابتديت القط. قلت له قد ايه؟ قال لي اكتر مما تتخيل. زي ايه يعني؟ قال لي انا ممكن مثلا اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 100,000 مرة. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله كم اجعل لك من صلاتي يعني من دعائي, يعني نسبه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه في الدعاء؟ قال ايه ربعها, بعد كده النصف, بعد كده قال لك اجعل لك صلاتي كلها, يعني كل ذكر هيذكره في اليوم هو صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في كل الاحوال خلاص. فقال له اذا تكفى همك ويغفر ذنبك, يعني الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح كل خير خلاص. فده حاجة حسنة بس 100,000 دي حاجة غلط. ليه؟ واحد الأرقام دي ليها وزن في الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ من قال حين يصبح لا إله, النبي صلى الله عليه وسلم خدوا بقى الترتيب كده يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه أحسن حاجة قالتها الأنبياء منذ بعثة الرسل حتى محمد صلى الله عليه وسلم. النبي قال إيه؟ قال يعني خير ما قلت انا النبينا من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. ده نص حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدي احسن حاجه قالتها الانبياء منذ ادم حتى محمد صلى الله عليه وسلم. ده بالنص واخبر عن ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. النبي يقول ايه؟ من قال حين يصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مرة جاء يوم القيامه لم ياتي احد بخير مما جاء به الا لو زاد عن 100. فميت المية ده المعيار, ده المقدار بتاع احسن حاجة قالتها الانبياء 100 مرة. 100 مرة مفيش ذكر في السنة, مفيش ذكر في السنة يتجاوز 100. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ من قال حين 100 مرة استغفر الله العظيم كذا كذا كذا, من قال 100 مرة سبحان الله الحمد لله غفر له, من قال 100 سبحان الله 100 ده ايه؟ اكبر رقم. أكبر ما ده احنا بنقيس على المعدلات. والنبي صلى الله عليه وسلم راح يقول لك ايه بس ده النبي, وده اللي قالوه النبي قالوا للنبي هو عايش. فقال ايه؟ فغضب الناس قال بل انا أبقاكم لله عز وجل وأطوعكم له وايه اني اصوم واقوم وانام واصوم وافطر وتزوج تزوج النساء فمن رغب عن ثلاثه فليس مني. فكره المقادير دي مقدره في الشريعه. النبي السيده عائشه بتقول ايه؟ ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 13 ركعه في قيام الليل. يعني المقادير دي مفيش اكتر من كده، مفيش اكتر من كده. خلاص ده المقدار، ده المقدار. يقول لك ايه يا اخي، انا هعمل اكتر من كده برضه في حدود السنه، برضه في حدود السنه. فهي قال له ما انا هجعل لك الصلاه كلها. طيب ايه كل الاذكار التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم للناس؟ ده مقدار. عشان كده سيدنا عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص كان من اعبد الصحابه، قال للنبي سيدنا عمرو بن العاص ابوه راح ليه مراته شكي، شكت منه، شكت نفسه ليش كده؟ الست لما بتتجوز خلاص قاعده مع جوزها، هي مش قاعده مع حد زميلتها ولا مراتها ولا هي تطبخ طول النوم، يعني هتكون ايه؟ متجمله متزينه. ما هي اصلا هي متزينه، ده الزينه الوحيده اللي هتاخد عليها ثواب على زوجها. خلاص هو شافها كده يعني، قال لها مالك؟ فقالت يعني ابنك ملوش يعني ملوش حاجه في النساء، يعني ده طول اليوم ايه؟ صيام وقيام ليل مقضيه عباده. طب وده هو متجوز ليه؟ خلاص. فسيدنا عمرو بن العاص راح اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف ده بيعمل ايه؟ هو ده مش هادي النبي، مش انت مش هتبقى اعبد من النبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان متجوز 9 نساء، فانت مش هتبقى اعبد من النبي. وكان بيصوم وينام ويقوم، كان بيعمل كل حاجه خلاص، وكان يداعب النساء صلى الله عليه وسلم. يعني كانت حياته متكامله. النبي صلى الله عليه وسلم هو اكبر نموذج للتوازن البشري. فالنبي جابه قال له انت بتعمل ايه؟ قال له انت بتصوم؟ قال له قد ايه؟ قال له بصوم على طول بيسر الصوم. قال له لا ما تعملش كده. قال له صوم رمضان بس. فقال له لا انا اقدر على كده. قال له صوم رمضان وثلاثه من كل ايه؟ شهر. قال له لا انا اقدر على اكتر من كده. قال له ايه؟ صوم صيام داوود، تصوم يوم وتفطر يوم وما فيش احسن من كده، ده خير الصيام. واحد يقول لك طب انا هصوم كله، بدعه. صار بالصيام بدعه. واحد يقول لك انا هصوم الدهر كله، ده بدعه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم. هختم القران في اقل من 3 ايام، بدعه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى. واحد يقول لك يمكن صحابي واحد عملها مره او مرتين او ثلاثه، لم يكن ديدنها، مش على طول، وكل جل الصحابه على عكس ذلك. خلاص طب الاكثار جدا من الاذكار مش من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. واحد يقول لك ايه يعني ده هو ده البوابه الذهبيه. فانت لما بتعرف حاجه في الجاهليه من احوال الجاهليه، ايه اللي بينتظم ليك؟ احوال الاسلام. عشان كده السلف كانوا، الواحد فيهم كان سيدنا سفيان الثوري، واحد من التابعين من ائمه الصحابه، من ائمه السلف، وكان ادرك الصحابه، هو سيدنا حسن البصري بتاعه. كان يقول لواحد من اصحابه يقول له اذا اردت اذا استطعت الا تحك راسك الا باثر ففعل. يعني هتعمل حاجه يقول لك انا عايز اقول ورد، عايز اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا دلوقتي عايزين نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نعمل ايه؟ نروح نسال النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة قالوا له ايه؟ يا رسول الله قد علمنا السلام فكيف نصلي عليه؟ فقال قولوا. يبقى احنا كده ايه؟ انا عايز اصلي لرب العزة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض، النبي صلى الله عليه وسلم واجب. النبي رب العزة قال ايه؟ يا لزام صلوا عليه، يعني ده من اوامر، ده من بركة الدنيا والاخيرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طب اصلي عليه ازاي؟ اروح اسأل النبي نفسه. خلاص طب ايه احسن حاجة اقولها في الاذكار؟ طب انا اروح اسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال خير ما قلت عن النبي. طب انا اقول ايه بعد الصلاة؟ طب اقول بعد الصلاه سبع عائشة ليله القدر لو ليت هتعمل ايه؟ هو انت مش هتعمل حاجه، هتدعو بخير الدنيا والاخره وتقول زي ما قالت السيده عائشه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه. مفيش اكتر من كده، لا مفيش اكتر من كده، مفيش اكتر من كده. اللي سيدنا الامام احمد بن حنبل واحد ساله، وهو من اكثر الناس يعني علما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم باجماع العلماء من اللي بعده او في عصره، قال له يا امام الامام في الوتر في رمضان موسم بقى وتر ساعه وربع وعمال يدعي وبتاع، فسيدنا الإمام أحمد قال له إيه؟ قال له إن زاد عن المأثور بكلمة فاقطع الصلاة، اطلع من الصلاة وكمل الصلاة بعد. ليه؟ أنت جاي تدعو الله عز وجل ولا جاي تدعو على هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم كان بليغ قصير يسأل الله عز وجل بإيه؟ خير الدنيا والآخرة وإيه؟ بشكل إيه؟ مختصر. خلصنا ساعة ونص بتدعي، ده بدعة، هذا مما ابتدعه الناس في الديانة. شوف كده رب العزة النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه فيما قاله للناس؟ قال لا يكونن من امتي من يتعدون في الدعاء والطهور. واحد يقول الاثنين خير، في الدعاء والطهور، يعني واحد بيتوضع على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تدرسه فقه يقول لك قدر الميه داخل في هدي، فهدي محمد صلى الله عليه وسلم، قدر الميه المستخدمه في الغسل داخل في هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الهدي السيدة عائشة، انت هتكون اعلى من السيدة عائشة؟ انصح لعائشة من النبي صلى الله عليه وسلم، ده جوزها والنبي. قالت له يا رسول الله انا ليه يوم وفقت الى ليلة القدر، اعمل ايه؟ كان النبي هيدخل عليها بشيء؟ خلاص هات في دعاء يعني يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء في السنة اكتر من 3 سطور، من شطرين طوال، مستحيل مستحيل مفيش اكتر من كده. خلاص فيدعو الانسان ايه؟ احنا ده ايه اللي جرانا الكلام يا اخوانا؟ ان نختم بهذا، معرفة احوال الناس في الجاهلية في الديانة وفي العبادة وكيف اجتلتهم الشياطين عن دينهم، يعني ازاي حرفت لهم ديانات كانوا على ملة ابراهيم ثم صاروا الى عبدة الاوثان، هذه المنافذ تغلق ابواب الشياطين شياطين الجن والانس على الناس داخل الأمة المحمدية. نستكمل حياة العرب قبل الإسلام، ممكن برضو نعمل لكم 10 ورقات تانية.